أصلا سلوك حاجة تحت مصاريف السفر وبدل الانتقال، حاجة تحت مصاريف السفر وبدل الانتقال. IOU يعني انا مديون ليك. IOU بتعمل كده فعلا، فبتمضي ايصال مؤقت، بتمضي ايصال مؤقت لحين التسوية النهائية بعد ما ترجع من السفر وتقدم المستندات الفعلية ويظهر لك بدل السفر ليك الباقي خده، مفيش اي مشكلة. فالمشكلة هنا في ايه؟ في تراكم الترافل ادفانسز، ان هو فعلا ما بيسافروش، هما بيخلقوا مأمورية ويفضل يلعب في الفلوس دي، فبتفضل تتراكم في زمامهم. يعني ادي اصل المشكلة، تعالوا نناقشها مع بعض او نقراها مع بعض. انا عارف انك تجاوب صح، بس انا بحب ادي لك ايه اللي بيانض. انت مجاوب صح بس ممكن تكون اللعبة جوه الامتحان في المفاهيم اللي انت جاوبتها قبل كده. An excerpt from engagement observation indicates that travel advances اللي هي المقدمات تحت حساب مصاريف السفر وبدل السفر exceeded زادت عن ال prescribed maximum amount. زادت عن ال prescribed يعني ايه؟ يعني لما تيجي تظهر ال IOUs بقى اللي هي اجمالي ما في ذمة الموظفين، هتلاقيه مبلغ كبير جدا، هتلاقيه مبلغ كبير جدا عن المبلغ المتوقع. IOOWE فبتكتب او بس يو واي او يو، فانا مديون ليك. تمام، هنا هو حاطط لك الكرايتيريان مستخبي، هنا هو حاطط لك الكرايتيريان مستخبي اللي هو البري اسكرايبد ماكسيمم. يبقى في ماكسيمم بريسكرايب، ان لا يجوز للموظف ان هو يزيد ما في ذمته عن جملة السفريات بدون تسوية سي 200 جنيه. طب هو في ذمته 500 جنيه، فهو كاتب لك هنا الكرايتيريان مستخبي. الكرايتيريان هنا مستخبي اللي هو الماكسيمم ايه اماونت. اورجانيزيشنال بوليسي، توجد سياسة بقى هنا، بروفايد ترافل فاندز تو اوثورايزد امبلويز. اوثورايزد اللي هم مين؟ المصرح لهم بالسفر، اللي هم هياخدوا بدل السفر الى غير فور ترافل ادفانسز ار نوت اكسيد 45 يوم. هو هنا بقى بيدي لك ايه؟ بيدي لك صريحه بقى اللي فوق كلمه بريسكرايبد ماكسيمم اماونت، اديها لك كرايتيريا صريحه اللي هي لا يجب ان يتراكم عندك تحت حساب مقدمات تحت التسوية من بدل السفر عن 45 يوم سفر of anticipated expenses. طبعا هي المفروض ما تبقاش بعدد ايام، المفروض تبقى بمبالغ. ماشي. organizational procedures الا ان الاجراءات التنظيمية do not require justification، ما بتطلبش تبرير ليه انت بيتراكم عندك السفر بدل السفر. المفروض يبقى في تبرير، تقول اصل المأمورية اتأجلت للشهر الجاي، اصله المأمورية هتتضم المأمورية تانية، اصلي بدل ما هنسافر ثلاثة هنسافر اربعة، يعني مليون حاجة مليون حاجة. فور لارج ترافل ادفانسز امبلويز كان اند دو اكيوميليت. ده بقى ايه؟ ده الواقع. يعني يستطيعوا من، لان ما فيش سياسة تنظيمية بتطلب اي مبررات للتراكم، فالانجليز يقدروا يركموا وفعلا هم بيركموا الايه اللارج ادفانسز دي. فبيقول لك unneeded advances، unneeded يعني مش محتاجينها بدل سفر، يبقى دي كانها زمم وعهد ماليه طرفهم بلا مبرر. The cause of the engagement observation is، ايه هو السبب من وراء هذا الاكيوميليشن؟ قالوا صراحه في الكيسه انه ما فيش بروسيجر في الهيكل التنظيمي بيقول لك قدم مبرر ليه عندك بدل سفر مش متسوي. طالما ما فيش اجراء في التنظيم بيقول كده، يبقى ده السبب اللي بيخلي الموظفين يعملوا ايه؟ يطلبوا بدل سفر وياخدوه بدل السفر ويخلوه عندهم ويرقموه. يبقى اذا الكوز، السبب للتراكم هو عدم وجود الاجراء. يبقى ادفانس بروسيجرز do not require specific justification، لا تتطلب تبرير محدد، وهذا مما يؤدي الى تراكم بدلات السفر عندهم. تمام. نمرة بي بيقول لك organizational policy is to provide travel funds to authorized employees. دي حاجة حلوة صح ولا غلط؟ وده يعتبر كرايتيريا يحد بي اني اصرف بدل سفر لغير المصرح ليهم بكده. يعني في مثلا النهاردة بتوع المبيعات بيسافروا، طب بتوع الادارة لا ما بيسافروش، يبقى اكيد في organizational procedure. طالما في organizational procedure بيقول من هو الاوثورايز اللي نصرف له، دي حاجه كويسه مش كده برضو؟ الا ان الاوبزرفيشن ما كانتش في الاتجاه ده. الاوبزرفيشن اللي هي الكونديشن الوضع الراهن كان عباره عن وجود بدلات سفر غير مبرره تزيد عن الحدود الضروريه في حوزه الموظفين بتوع الشركه ومغلطه تراكم. دي الاوبزرفيشن الحقيقيه. تمام. نمره سي employees accumulate large travel. يعني ايه معناها الحته ديت؟ ان هم بيعملوا الاكيوميليشن لارج ترافل ادفانسز. ده الايفكت لعدم ايه؟ غياب الاورجانيزيشنال بوليسي سمح بوجود الوضع الحالي او الكونديشن بتاع التراكم والاثر بتاعه فلوس الشركه في ذمه الموظفين. ده ايفكت. نمره دي ترافل ادفانسز هاف نوت بين كليرد. كلمة كليرد يعني ما تسويتش. كليرد ان اطايم اللي منر في معادها. يبقى ده معناها ده ما هواش الكوز يا اولاد، ولكن دوت عبارة عن الايه؟ الاجراء او المخالفة ادت انه بالضرورة طالما اكيوميليت يبقى كونسيكونس او افكت اخر عدم تسوية العهد في اوقاتها. كاتب لك انا نوت هنا انه ما اداش ريكومنديشن، بالرغم ان الريكومنديشن واضح. هو قال لك غياب اجراءات تنظيميه تبرر من خلالها ليه بيتراكم بدل السفر اذا الريكومنديشن، بس المفروض تقوله صريح ايه هو. ونوصي بوضع اجراءات تنظيميه organizational policies and procedures that require من اي موظف to justify ال unneeded او الادفانس ايه اللي بياخده دوت كبدل سفر. يبقى ده المفروض الريكومنديشن يكون بشكل ايه؟ صريح. انا كاتب لك نوت ان الحاله ما فيهاش ريكومنديشن صريحه. كان يعني يستطيع لغياب الاجراء التنظيمي انددو ويفعل ذلك بالفعل. يعني معناها ايه؟ معناها وجدنا فعلا الموظفين تتراكم لديهم بدل سفر. كان اند دو. يعني في حاجه اسمها غياب اجراء رقابة داخلية. غياب الاجراء material weakness، لكن الانتهاز من وراء غياب الاجراء استغلال الثغرة بعدم وجود الاجراء دوت يعتبر ايه بقى؟ مش material weakness، significant deficiency. يبقى كان material weakness وجود ثغرة. طيب ادت الثغرة دي لاستغلالها؟ نعم. فعملت significant deficiency اللي هو ايه؟ اللي هو ان الموظفين خدوا بدل السفر وتراكم عندهم بدل السفر ازيد من الحدود المعقولة. اسأل يا اشهر. انت مشكلة انك بتحطيني في حاجة غريبة قوي. هي مش كده، يعني هي مش كلمة تقول ده افكت ولا ده كونديشن. مش كلمة، هو جوهر. هو جوهر الكونديشن الوضع الحالي ان هما اوريدي لا ومش كده وبس، اوريدي في غياب في السياسة التنظيمية. ده كونديشن في حد ذاته، غياب السياسة التنظيمية. ما يجب ان يكون وجود سياسة تنظيمية، عدم وجودها في حد ذاته كونديشن. صح ولا غلط؟ اذا ما اقدرش ازنق نفسي في انه كان تبقى كذا او دو تبقى كذا. لا، دايما بتتفسر في ضوء كل حالة ما يجب ان يكون سياسة تنظيمية. الوضع الراهن لا توجد سياسة تنظيمية. الافكت بتاع غياب السياسة التنظيمية accumulation unneeded funds. انا فكرة كده ازاي؟ تمام. السؤال التاني، حد جاوبه صح حد جاوبه غلط؟ recommendations التوصيات should be included في الريبورت. ليه اعمل توصيات؟ ليه اعمل توصية؟ ما هو تقريري من غير توصية معناها مفيش كوركتيف اكشن هيتاخد. صح ولا غلط؟ يبقى انا لازم اوصي عشان كوركتيف اكشن يتعمل. يبقى تعال ناخدهم من دي تو ايه. التوصيات بتوجد تو جرانتي لكي تضمن. بص ارفض فكره جرانتي دي. انت مش مغسل وضامن جنه. في توصيات بتعملها والاداره يبقى عندها مبرر انها مش هتنفذها. تقول لك الكوست بتاع تنفيذ التوصيه اعلى من المنافع المرجوه منها. يبقى النمره دي جرانتي ذات اوديت فايندينجز. كلمه اوديت فايندينجز ده مصطلح يا جماعه. اوديت فايندينجز يعني الاوبزرفيشن اللي لقيته. الاوديت فايندينجز يعني الاوبزرفيشن. جرانتي ذات اوديت فايندينجز ار ادريسد. ادريسد يعني يتم الاهتمام بها. يعني يتم ازاله الكوزز المسببه لها. تمام؟ ريجاردس اوف كوست. لا طبعا. ليه؟ لان الاداره راشونال. يبقى معنى كده انها بتقارن كوست وبنفيت. صح ولا غلط؟ انصر دي عمره ما يكون صح. بيكوز مانجمنت مي اسيوم يعني تحط على عاتقها تحمل تسيب الحته دي مفتوحه في نظام الرقابه الداخليه ما تقفلهاش. تقول لك لان انا عشان احط لها كنترول تكلفه الكنترول اعلى من العوائد المرجوه منها. مانجمنت مي اسيوم. اسيوم يعني ايه؟ يقع على عاتقها. The risk of not taking corrective action on reported observation. على observations اللي الاوديتور حطها في تقريره. For example, because of cost. على سبيل المثال. نمرة دي. Minimize the amount of time required to correct audit finding. لا. انت بتعمل recommendation. ممكن الrecommendation الادارة تاخد فيه سنة عشان تصلحه. ممكن تعمل follow up عليه سنة او اكتر من سنة في الاحوال دي. فوجود الريكومنديشن عشان يدي لك الدايركشن، عشان يدي لك الاتجاه، عشان يدي لك الميثودولوجي. بس مش لازم. ودي حته لازم تعرفوها ان الاوديتور بيوصي. ها بيعمل ريكومنديشن من اسمها بيوصي لكن مش بيؤمر. وبالتالي لما هو ينبه او يقول في الريكومنديشن مش شرط ان الاداره تاخد الريكومنديشن بحرفيتها والا تبقى اداره غير مطيعه. هو بيديني ابروتش فكري، بيديني يعني الريكومنديشن الاوديتور من خلالها بيدي ابروتش فكري للاداره عشان توجهها تو كوريكت بازاله الكوز المسبب للكونديشن لكي تتطابق الحاله الراهنه مع الكرايتيريا الموجوده. اذا هو بيديني خيار فكري لكن ليس بالضروره ان هو اكزاكتلي تتنفس كما قالها. يبقى عشان كده بيقول لك ان فكره المينيمايزنج للطائي ما هياش ورده وما هياش ريليفانت لفكره وجود ريكومنديشن. انسر سي انكوريكت. بيكوز بروفايدنج ريكومنديشن مي اور مي نوت انيبل مانجمنت تو ريديوس الايه الكوست بير يونت اوف تايم. يعني بير يونت اوف تايم يعني كوست على اليوم مثلا او خلافه. او ريديوس الكوست وريديوس التايم مي ومي نوت برضه of the audit finding. لكن ما فيش علاقة ما بين تخفيض الزمن ووجود الريكومنديشن. والريكومنديشن مش بتتحط لتخفيض الزمن. هي انا بدي من خلالها ابروتش فكري للادارة اكتر. نمرة بي. انشور مش قوي يعني كده. زي جرانتي برضو. انشور ذات بروبلمز ار ريسولفد. هل بالضرورة وجود ريكومنديشن يعني ان الادارة هتسمع الكلام؟ يبقى ما بديش انشورانس ابدا لكده. ان امانر سجستد باي ذا. يبقى دي معناها انت عارف دي معناها ايه؟ ان تقرير الاوديتور امر وحاشا لاستقلال الاوديتور ان يؤخذ تقريره بمحل الامر والا حصل امبيرمنت في الاندبندنس بتاعه. اذا هو بيدي ابروتش لكن ليس بالضروره ان الكوركشن يتم وفقا للطريقه التي يراها الاوديتور. يبقى ده منهجية فكرية. خلي بالك بقى منها. دي منهجية خطيرة في نمرة بي. اذا عشان كده اكبر دليل على غياب استقلال الجهاز لما يكون الرد هذا وقد تمت تصويبات الجهاز وفقا لما ورد بتقريره. عارف دي معناها ايه؟ انهم سمعوا كلام الجهة تماما. الجهة سمعت كلام الاوديتور بالظبط. انا بديله ريكومنديشن لكن بخلق له منهجية فكرية تعالج بالطريقة التي تراها مناسبة لك اكتر من ناحية الغياب انك عندك صلاحيات. اذا لما بتقول الجملة دي معناها انك اتأمرت عن طريقي فلما امرتك امرك انا نفذت لاني خدت طوعية التنفيذ. فدي عبارة السم في العسل في تقارير او الردود على تقارير الجهاز. يعني في اكبر دلائلها انها ضحت للاندبندنس بتاعه اساسا. فدي تخوف. وتلاقي موظفين الجهاز يجادلك علشان خاطر يجبرك كجهة تصلح وفقا لمنظوره. هو رافض منظورك في الإصلاح وعايز منظوره هو اللي يمشي دي مصيبة أكبر، لأن دي معناها إن أنا بعد من الرؤية من المهتم بالموضوع إنه يشوفه من مدارك أوسع، ربما أكون أنا شايفه من زاوية يشوفه هو من زاوية تانية أكثر فعالية وأقل من ناحية الكوست. إذن أنا بدي منظور لكن ما بديش أبدا الطريق الواحد الوحيد للإصلاح. يبقى answer being correct because problems must be resolved، يجب أن تتحل. وكلمة problem المقصود بها هنا اللي هو الوجود لجاب ما بين الكونديشن والكرايتيريا. البروبلمز ماست بي ريزولفد ان امانر بالطريقة ديمد ابروبري، شوف الكلام، التي تعتبر ملائمة من وجهة نظر مين بقى هنا؟ باي مانجمنت، مش التي تعتبر ملائمة من وجهة نظر الاوديتور. هاويفر ان الاوديتور في الاخر مسؤول يعمل فولو اب لغاية ما يتأكد من ازالة الكوز بتاع المشكلة، لغاية ما يتأكد من ازالة الكوز بتاع المشكلة. حلوة شارمي طبعا، حلوة شارمي. شوفونا يومين يا جماعة، شوفونا يومين الواحد يتسلق في الحر ده. يبقى احنا بنعملها بالدور. خوفي مين هيجي يقعد هنا لو ما انا كنت غايب؟ اي واحد فيكم على فكرة احسن مني لو قعد هنا، يعني هيبقى احسن مني مليون مرة. والله لا لا لا لا لا، دي مسألة ايام، دي مسألة ايام صدقوني. however the auditor is responsible بقى عن ايه؟ مش عن توجيه الادارة للاصلاح بالطريقة اللي تراها، ولكن ان يتأكد ان الادارة قامت بالتصويبات اللازمة لازالة الفجوة ما بين الكونديشن وما بين الكرايتيريا. هذا الفرق هنا. monitoring the disposition، to monitor يعني to control، dispose of يعني التخلص من، to monitoring the disposition يعني يعمل follow up علشان يتأكد من التخلص، disposition يعني التخلص من causes المسببة لهذه المشكلة، of the results communicated to management. طب امال ايه بقى recommendation بتتحط دي في تقرير مراقب، في تقرير internal auditor؟ بيقولك نمرة ايه؟ provide the management with options، شوف الكلام هنا، وجود فكرة الطرحية، وجود فكرة الاختيار. انا مش امر في مسار واحد ليه، انا بقول له we recommend ان احنا نغير السياسة او نقوي السياسة او whatever، بديله options بقى هنا. ويعتبر مراجع فقير ذهنيا وبروفيشنالي اللي يؤمر دايما بالاصلاح في اتجاه واحد، لانه ليس هناك حلا وحيدا لحل مشكلة، المشكلة الواحدة لها مليون منظور. فعشان كده هو بياخد العبارة العاقلة تماما، بيقول لك فيها provide management with options to address the audit findings، to address يعني ازاي تتغلب عليها، ازاي تتغلب على الobservations اللي موجودة، ازاي تزيل الكوز بحيث ان الوضع الراهن في التنفيذ يتمشى مع الكرايتيريا. فانسر ايه طبعا is correct according to professional standards engagement to communication، تقرير مراقب تقرير internal auditor should include communication recommendations for potential improvements للتحسينات، acknowledgement of satisfactory performance، شوف الكلام بقى يحتوي على ايه وايه بقى، يحتوي على recommendation ده للتحسين، وكمان acknowledgement الاعتراف بالsatisfactory performance. كلمة دي بقى تهذب من المهنة الكورتسي، يعني لو لقيت ان الاوديتي بيحسن من اعماله لا تبخسوا حقه، لا تبخسوا حقه، يعني اديله في تقريره الواجب بتاعه هذا، وقد قام العميل او الادارة بالمجهودات اللازمة من الفحص السابق وحصل ايه نوع من التقدم في اعمالهم وهكذا. يبقى ده بتعمل acknowledgement يعني اعتراف منك انه حصل تحسن في ده لو لقيته طبعا، اوكي، of satisfactory performance. عندي كمان acknowledgement ان الادارة اخذت corrective action، لو الادارة شايفها اخذت corrective action ما تبخسهاش من حقها. طبعا التانية والتالتة يمكن انا واستاذ محمد مش عارف اذا كنا متفقين ولا لا، دي بتعتبر من العلامات المعيبة في تقرير الجهاز. في معظم تقارير الجهاز لا نعترف للإدارة اللي احنا بنراجعها أو العميل بالأكنولجمنت بالساتسفاكتوري بيرفورمانس، ولا ان احنا بنعترف ان هو خد كوركتيف اكشن. دي غالبا لا ترد في تقارير الجهاز، مش كده برضو؟ ده عيب خطير في تقرير الجهاز، لانه بيفقد حتة تعاون الاوديتي معاك، لانك انت هنا بتبص له من المنظور الاعلى تماما ان هو المخطئ وانت عندك كل الايه الصواب. ريكومنديشنز بيركز بقى على البعد بتاع الريكومنديشن، لان هو اتكلم على الثلاثيه كده. الريكومنديشن منهم ار بيزد اون انترنال اوديتورز اوبزرفيشن. طبعا يبقى هنا ما اقدرش اعمل ريكومنديشن الا لما يبقى عندي كونديشن بتخالف كرايتيريا اند كونكلوجنز، زي كول فور، تستلزم تستدعي اكشن، الاكشن من جانب الاداره عشان يعمل ايه؟ تو كوركت اكزيستنج كونديشن، وعشان يرجع الكونديشن للوضع الرئيسي بتاعها عشان تتطابق مع المعيار يبقى لازم يزيل الكوز اور امبروف اوبريشنز. ريكومنديشنز ماي سجست، حلو قوي الكلمه دي، ابروتشز، ماي سجست ابروتشز، يعني الاداره ممكن يبقى عندها اكثر من اوبشن للتحرك في لازاله الكوز، to correct or enhancing او تعزيز البرفورمانس، as a guide، حلوة قوي الحتة دي، as a guide، وليست صوتا على، وليست كرباجا على الادارة للتنفيذ بحرفيتها. يبقى معنى كده recommendations عمرها ما تتاخد bilateral، bilateral يعني بحرفيتها او بالحرفية، ولكن تتاخد بالمنهجية. يبقى عشان كده، ويمكن انا بيعجبني العالم لما جه كتاب جون ماينر دي كينز، الكتاب ده خطير او يغير العالم كله تقريبا، غير العالم كله، حتى يقال ان البعض بيقول ان الحرب العالمية التانية كانت بسبب كتاب جون ماينر دي كينز اللي هو الفائدة والتوظف والاسعار والنقود. كان العالم بيشوف اسوأ ازمة اقتصادية في الفترة ما بين 29 لغاية 36. في مقدمة كتاب كينز قال لك انا ما بشخص الوضع الراهن من منظور السيد الذي يرى كل شيء، انا كل اللي بعمله بشوف الوضع الراهن من وجهة نظري وبقدم منهجية عشان العالم يبتدي يفكر من خلال منهجيات زي ما يتصورها هو لحل الازمة. وفعلا العالم فهم كتابه صح قوي، والعجلة الانتاجية دارت بشراسة بعد سنة 36 لغاية 39. ويمكن البعض خاف في الوقت ده من انه هيرجعوا لأزمة الكساد العالمي الكبير، ففي كثير جدا من الاقتصاديين المتشائمين قالوا تعالى نكسر الآلة الانتاجية بتاعتنا من خلال حرب طاحنة عشان نبتدي اعادة بنائها تاني لتجنب ويلات الكساد العالمي الكبير. والبعض بيفسر اراء الاقتصاديين على الخوف من الكساد هو السبب من وراء قيام الحرب العالمية التانية بالكامل. اذا كتاب كينز كله على بعضه قالك انا بقدم منهجية، لكن مش معناها ابدا انك تاخد الكلام حرفيا وتطبقه عشان تتحل ازمتك الاقتصاديه. هو ده الفكر اللي بيمشيه الاوديتور من خلال الريكومنديشن، منهجيه للاداره وليست الطريق اللاترال او الطريق الحرفي للاخذ بيه، وعدم الاخذ بيه يعتبر خطيئه من جانب المانجمنت. To guide for management in achieving desired results. Recommendation may be general، ممكن تبقى بوجه عام او تبقى specific على موضوع او findings معينة. For example, under some circumstances it may be desirable، من المفضل to recommend general course of action، زي انك تحط procedure او انك انت مثلا تقوي قاعدة رقابة داخلية غير معمول بها، او انك انت تبقى سبيسيفيك في بعض الحالات السبيسيفيك. زي ايه؟ على سبيل المثال، فاكرين لما الموظف ما كانش بيعمل بانشنج للتايم كارد بتاعه وهو داخل؟ دي تعتبر من قبيل السبيسيفيك ريكومنديشن، ونوصي بان العامل دوت يعمل ايه بانشنج للتايم كارد، يعني يدخله الساعه. سبيسيفيك سجيشنز فور امبروفمنت ان اذر سيركمستانسز ات مي بي ابروبريت اونلي تو سجست فيرذر انفستيجيشن اور ستادي. يبقى معنى كده ان الريكومنديشن بتقدم منهجيات، وفي بعض الحالات يقول لك ايه، ودي بتيجي في تقرير الجهاز كتير، نوصي باتخاذ اللازم نحو دراسة الموضوع والافادة بما تسفر عنه نتائج الدراسة. بنقول العبارة دي في بعض الحالات، دي من العبارات الحلوة قوي، بس هما ما بيدروش وما بيكتبوها ليه. دي منهجية فكرية، انت شايف الموضوع، ادرس الموضوع كويس وبعد ما تدرس الموضوع كويس اديني انت وصلت لايه نتائج الدراسه لاصلاح الفايندنج اللي احنا ايه لقيناه. ده واحد من المنهجيه اللي تعتبر حلوه او ان انا بلاقيها كويسه يعني. السؤال الثالث، حد غلط فيه؟ السؤال الثالث according to professional practice framework, according to professional standards, which of the following is a part of a minimum requirement, الحد الادنى في الكوميونيكيشن في التقرير. احنا قلنا التقرير يجب ان يشمل على ايه؟ الحدود الدنيا بتاعته، في اوبجكتيف فوق بيربس نمره 2، في سكوب نمره 3، بعد كده في ايه الاوبزرفيشن اللي تحتوي عليه الكونكلوجن اللي بتحتوي على ايه كرايتيريا كونديشن كوز افكت مشروع بريكومنديشن، صح ولا غلط؟ ده المينيمم، ده المينيمم. يبقى طبعا الفورماتات بتاعت الانترنال اوديت ريبورت ما هياش واحده، بتختلف من حيث الفورم ومن حيث الكونتين، لكن على الاقل اي انترنال اوديت ريبورت يجب ان يشمل على الهدف النطاق، الهدف اللي هو البيربس او الاوبجكتيف النطاق، وبعد كده ايه هي المسطره لما يجب ان يكون عليه الوضع، ايه هو الوضع القائم فعلا عشان اقارن الوضع القائم اللي بجيب عليه دليل اثبات مع المسطره. اذا وجد اي ديفيشن ما بين الاثنين اذكر الاسباب التي دعت الى ذلك الكوزز، واقول الافكت بتاعت هذه المخالفه انه حصل بناء على عدم تطابق الكوز مع الافكت، ان الشركه صرفت اكتر، ان الشركه خسرت، اني واكتب الريكومنديشن بتاعي، مش كده برضه؟ فبيقول لك ده المينيمم، السؤال وفقا للمينيمم. فنمره واحد بيقول لك باك جراوند انفورميشن، هل الباك جراوند انفورميشن في المينيمم؟ هي ممكن تتحط في التقرير، ولكن الباك جراوند انفورميشن يعني ايه؟ اجيب التاصيل ان احنا بالظبط كده. وكمان احيانا الباك جراوند انفورميشن ممكن اعمل ايه؟ تمهيد عقلي للذهن القارئ عن الابعاد اللي انا بشتغل عليها، يبقى ممكن ابقى مهيد له، ولكن دي ما تفيدكش لا في السمري ريبورت اللي بيروح للسينيور مانجمنت ولا للبورد اوف دايركتورز ولا للاوديت كوميتي، وان الاداره اللي هتخاطبها بالباك جراوند انفورميشن هي اعلى منك بتاريخها، صح ولا غلط؟ اذا الباك جراوند انفورميشن ممكن في بعض التقرير مفضله، لكنها ليست من الواجبات او الالزامات الضروريه. ده نمره واحد. نمره اثنين بيربس، البيربس ماس، صح ولا غلط؟ نمره ثلاثه الانجيجمنت سكوب، سكوب ماس. نمره اربعه ريزلتس، النتيجه بتاعه الانجيجمنت. نمره الاخيره سامريز، السامريز اللي هو ملخص كل الكلام، ايه از نوت ا ماست، لانه ما هوش واحد من المينيمم ريكويرمنت، ممكن انه يتحط، ممكن ما حدش قال لا، ولكنه ليس ا ماست. لان السؤال بيسال على ايه الحدود الدنيا التي طلبتها المهنه ان يشتملها تقرير الانترنال اوديتور في الانجيجمنت كوميونيكيشن بتاعه. لا خساره، السؤال ده ما يروحش من حد ابدا، نفر نفر. الدنيا حر والله. انتوا بتبردوا بسرعه. ها؟ ما هو تكييف اهو. تكييف اهو. يا. انزل لكم؟ انزل لكم؟ لا انتوا عارفين دي عشان مدرج بس ما فيهوش حد. يعني المدرج عشان فاضي. يلا يا اولاد عشان انا ما بعرفش ايه قطع كثير. القطع بيغربل دماغي خالص. One way direction. لا عيال. عيال. السؤال الرابع، حد غلط فيه؟ السؤال الرابع سهل. An organization is considering, بتفكر. Is considering purchasing a small toxic waste. Toxic يعني سام. Waste يعني تخلص منه. والديسبوزل يعني في امريكا في حاجه اسمها السيركلا لا لا يبص اي تلويث، اي تلويث لاي مكان انت مسؤول عن ازالته. وفي قانون في امريكا بيقول لك بتقع غرامة بالاضافة الى جناية، تعتبر جناية، من قام بالتلويث او من قام بترك التلويث او من قام بالنقل الى المخلفات الى مكان ملوث. ده مش كده وبس، من حاز على الارض الملوثة ولم يأخذ اجراءات ازالة التلويث يدخل في الجناية. طب اذا ما لقناش صاحب، لقينا منطقة فيها تلويث وما نعرفش صاحبها، هنا بتخصص الاموال الفيدرالية من خلال كوربوريشن فيدرالية بتتمول من الموازنة الفيدرالية لإزالة التلوث. شوف بقى وده مش كده بس، ما لقيناهاش صاحب هنزيل التلوث ده على حسابنا من الخزانة الفيدرالية، وفي كوربوريشن كاملة متمولة بكده. اذا التلويث حاجة مصيبة سودة. فعشان كده في مصانع همها او شركات بيزنس بيفتح يقولك احنا بنشتغل في ازالة الملوثات. وطبعا المصانع اللي بتشتغل كده، في واحد يقولك احنا بتوع ملوثات نووية، ناس تانية تقولك احنا بتوع ملوثات كيميائية، واحد يقولك احنا بتوع ملوثات عن الطريق الغازات، وهكذا. وليهم طرق وشروط معينة في دفن النفايات بطريقة امنة، ما عرفوش يخلصوا منها، بيجوا يدفنوها عند ايه؟ عند البلاد المتخلفة قدام هرشين، احفر احفر احفر وحط النفايات الملوثة، ودي معاها يعني جرى. وبعدين خدوها من قصيرها، قال لك ان معظم الصناعات الملوثة انقلها offshores، يعني اشتري اسهم الشركات في البلاد المتخلفة وصدر لهم التلوث وخد انت المنتج نظيف وخلص نفسك من اللعبة دي. وصنع الاسمنت، يلا يعني هما سياساتهم كتير في الحدود. فشركتنا ناوية تشتري بيزنس، البيزنس ده مقام لإزالة التلوث، يعني دي نشاطه أساسا. An organization is considering، الorganization بتاعتنا بتفكر to purchase، لسه ما اشتريتش، ما خدتش القرار، purchasing a small toxic waste disposal business. The internal auditors are part of the team. التيم ده هيعمل ايه؟ التيم ده هيطلع من شركتنا يروح يبص على الشركة التانية، الشركة التانية اسمها اكوايري، تحديدا اسمها بوتنشيال اكوايري، اللي هو الاكوايري المحتمل اللي احنا هنعمله اكويزيشن. واحنا اسمنا ايه؟ احنا اسمنا بوتنشيال اكوايرر، اكوايرر اللي هو هيعمل استحواذ والمستحوذ عليه اسمه اكوايري. قبل الاكويزيشن بنسميها بوتنشيال وبوتنشيال. هنا بتطلع حاجة اسمها تيم، بيطلع يقيم اعمال الشركة التانية عشان يشوف ويقدر يشتريها بكام. المهمة اللي بيطلع فيها هذا التيم اسمها ديو ديليجنس، اسمها ايه؟ ديو ديليجنس. واعتقد اللي شغالين في مكتب شوية بتقوموا بالعملية دي كتير، مش كده برضو؟ بس هنا ممكن ديو ديليجنس تطلع بيها طقم الانترنال اوديت، او تيم ممكن من الاكسترنال ومعاهم الانترنال ومعاهم خبراء فنيين من الشركة بتاعتنا في مجالات التلوث، يعني ممكن يبقى تيم ورك كامل. فرايحين نبص على شغل الشركة اللي هي بوتنشيال اكوايري عشان نحط تقريبا ايه التمن، ونقدم تقرير لمجلس الادارة علشان من مقتضى هذا التقرير بنقول له ان احنا لقينا ولقينا ولقينا كل ده to be considered في عملية الاكويزيشن. Internal auditors are part of the team doing a due diligence review for the acquisition. The scope، المجال of او نطاق of the internal auditors work، النطاق اللي هيدخل فيه عند الشركة التانية هيشتغل في ايه وفي ايه وفي ايه. Will most likely not include، يبقى الاسكوب هيخرج منه ايه؟ ايه الحاجة اللي هيخرج منها هذا النطاق في due diligence؟ نمرة دي assessment، assessment يعني evaluation، to assess يعني evaluate of the efficiency، efficiency طبعا هو دور الانترنال اوديتور efficiency و effectiveness، يروح يعمل assessment لل efficiency of the operations of the acquiry، يعني يشوف هل ال potential acquiry بيشتغل efficient ولا ما بيشتغلش efficient، تمام؟ ده دور ولا مش دور من ادوار المراجعة الداخلية، تمام؟ نمرة C analysis، تحليل of the acquirer's compliance with، الالتزام به، and disclosure of loan covenants، كلمة لون كونفرنس يعني الاتفاقيات اللي بموجبها بيطرح دين. لما الشركة بتطرح دين في شكل باند بيبقى في عقد اسمه باند اندنتشر، اسمه باند اندنتشر. باجي بكلمكم بعض اسناني بتوجع وجع وحش قوي. طبعا انا امبارح وانا بشرح بيقولوا لي بعض الناس بيقولوا فليب ايه شارب حاجة، انا مش شارب مخدرات لا. والله يا ريت. ده هو حاطط حاجات عاملة زي البتاعة جوه عاملة لي ألم رهيب أساسا. وبعدين البنات بيتدربوا هناك، واحدة تشد من هنا والتانية تشد من هنا زي ما بقيت ايه عامل زي التمساح امبارح. فالمهم كلمة اندنشر اللي هو عقد طرح، اندنشر عقد طرح. عقد الطرح ده الشركة اللي عايزة تستلف بتقول فيه الشروط بتاعة الطرح 1 2 3 4 5 6. هي بتكلم في علاقة ما بين ديتور اللي هي الشركة اللي هتستلف اللي هتقترض، والكريديتورز هم اللي هيشتروا الباند. طب مين بيمثل الكريديتورز دول؟ اللي بيمثلهم حاجة اسمها التراستي. التراستي دي كيانات موجودة برة، شركات. ممكن الشركات دي تشتغل في مجال المحاماة، في مجال المحاسبة. التراستي ده بيعمل ازاي؟ دايما بيبص على اعمال الشركة الطرحة ويشوف هل ملتزمة بالشروط اللي جاية فيه اللون كوفيننت ولا لا، اللي هو العقد بتاع الطرح. اذا خلفت الشركة الطارحة لبنود العقد بتاع الطرح، ساعتها الشركة دي بتعرض اموال الدائنين الى مخاطر كبيرة جدا. فالتراستي عليه مسؤولية قانونية وجنائية ان هو يرفع عليها دعوى الافلاس لو خلفت الشروط، لانه ده بيعرض الدائنون اللي هو الباند هولدرز الى مخاطر كبيره جدا. فمن الشروط مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك اثناء وجود هذا الدين لا يحق للشركه انها تطرح دين تاني. اثناء وجود هذا الدين نسبه السيوله اللي هو الكرنت اسيتس على الكرنت لايبيليتيز لا يجب انها تقل عن نسبه معينه. اثناء وجود هذا الدين لا يجب ان هي تعمل توزيعات على الاسهم العاديه مثلا، وهكذا. بيحط شروط، والشروط دي لازم تلتزم بها الشركه الطرحه. فاذا انا رايح اشوف مدى التزام الشركه اللي انا رايح اشتريها بيه، في هل بتلتزم بالبنود الوارده في اللون كوفيننت ولا بتخالفها. الكومبلاينس واحده من واجباتي الاساسيه ولا لا؟ يبقى اذا المراجعه الالتزام احد واجباتي كانترنال اوديتور، ما فيش مشكله. نمره بي، ريفيو اوف ذا اكوايريز بروسيجرز، الاجراءات بتاعه الشركه الاكوايري فور اكسبتنس اوف ويست ماتيريال اند كومباريزون ويز ليجال ريكوايرمنتس. طبعا لان هناك وكاله حمايه البيئه اللي هو الايبا بتحط حاجه اسمها نيبا اللي هو الناشونال برضو انفايرمنت، بتحط بلان كامله، والبلان ديت عشان تتطبق بيحطوا حاجه اسمها الويبا، وبتنتشر على مستوى الاستيتس. يعني بالرغم من الايبا اساسا تعتبر فيدرالية، انما ليها مكاتب على مستوى الاستيتس. قوانين حماية البيئة هناك حوالي 30 قانون لحماية البيئة، في كلين اير اكت وكلين ووتر اكت والتوكسيك ماتيريالز لوحدها، ويحط الحاجات للليكويدز لوحدها، ويحط المصنفات اللي يقول لك لا يجوز انك تشتغل فيها، زي اللي عندنا الحوائط بتاع دي الجمالونات دي بتبقى بالاسبستوس، يعتبر من المواد الخطيره جدا المحرم استخدامها هناك بحكم القانون ونازله في تعليمات وكاله حمايه البيئه هناك الاسبستوس. والكوتون داست برضو نفس الفكره لانه بيؤدي لسل رئوي. يعني عندهم هناك فهو بيشوف هل الشركة دي بتلتزم بالمتطلبات القانونية في قبول الويست والتعامل البروسيسنج بتاع الويست والتخلص منه بشكل قانوني كما افرضه القانون ولا لا. ما هو ده نوع من الكومبلاينس برضو ولا لا؟ الكومبلاينس اوديت واحدة من المجالات الشهيرة، يبقى برضو دي تعتبر احد ادوار الانترنال اوديتور، فتعتبر جوه السكوب بتاع عمله. طب نمرة ايه؟ ان ايفاليويشن of the merit. كلمة merit يعني worth او مش worth. المerit بتاع something يعني هل تستحق، هل تستحق. في علبة سجاير اسمها merit، merit يعني it worth، it worth انك تشربها، يعني سجارة قيمة merit. فبيقول لك an evaluation of the merit of lawsuit. lawsuit اللي هي المنازعات القضائية. منازعات قضائية مرفوعة على الشركة ليها يا اما merit او بدون merit. لو ليها merit يعني معناها الرافع علي القضية هيكسبها مني. فلما يكسبها مني معناها انه هاخذ فلوس. صح ولا غلط؟ فهل يروح الانترنال اوديتور يشوف الميرتس بتاعت اللو سوتس ذا كارنتلي؟ كارنتلي يعني هو انا ورايح اوريدي فايلد. فايلد يعني بيندينج يعني مرفوعه امام القضاء اجينست ذا اكوايري. منهم وكاله حمايه البيئه ممكن ترفع على شركه مخالفه. الموضوع ده موضوع قانوني بحت يا جماعه. الموضوع بتاع ان انا ابص للقضايا اللي بيرفعها في حاجه اسمها بلانتيف وفي حاجه اسمها ديفندنت. البلانتيف هو الذي يرفع القضيه. الديفندنت هو المشتكى عليه. في واحد اسمه المشتكي اللي هو اللي بيرفع القضيه بلانتيف، والتاني الديفندنت اللي هو المرفوع عليه القضيه. فانا النهارده ما اقدرش برغايه مذكره قانونيه مرفوعه من هذا البلانتيف على الشركه اللي بتمثل وضع ديفندنت ان انا اعرف هل القضاء هيحكم في صالح البلانتيف ولا مش هيحكم لصالح البلانتيف. لان الموضوع دوت مطلوب فيه ايه؟ ليجال برسبكتيف، يعني ده اللي يفهمه محامي اكتر من قانوني. ومن ثم حتى في الاكسترنال اوديت وحتى في قواعد الجنرال اكسيت اوديتنج ستاندرز، اذا كان واجب على الاكسترنال اوديتور يعرف ايه موقف البيندنج ليتيجيشنز اللي هي المنازعات المرفوعه على الشركه والسريتند ليتيجيشن المنازعات التي يتوقع ان ترفع على الشركه، لكن هو بيروح يخاطب المحامي ويقول له اديني لو سمحت موقف القضايا اللي على الشركه. ليه؟ لانه هو ما يقدرش يطلب صحيفه الدعوه ويقراها، وبالتالي لما يقراها يقدر يعرف الغرامه اللي هتيجي على الشركه كام، ويشوف الشركه كونت المخصصات بالمقدار اللازم ولا المخصصات اقل من اللازم. الله، ده حتى الاكسترنال اوديتور واجبه ليس بقانوني. وبالتالي زي ما المهنه قالت ان الليجال افيرز او الامور الليجال مطلوب ان اندرستاندينج ولا ابريشيشن ولا بروفيشنسي فيها. لا مش لا يعني من وجهه نظر الانترنال اوديتور هل اكون انا بروفيشن؟ ده مطلوب ابريشيشن. صح ولا غلط؟ اذا لازم يكون بروفيشنال محامي. اذا ده مش واجبي وانا مش من ضمن افراد التيم اللي هيقول الايه الجزء القانوني بتاع البيندنج ليتيجيشن. يبقى هنا راحت فين؟ نمره ايه؟ ان ايفالويشن، كونك انك تعمل تقييم اوف ذا ميريتس. هل انها ميريت يعني القضيه هتتحكم عليك فيها وتدفع غرامه ولا لا؟ اوف لو سوتس ده ريكوايرز البروفيشنال. مين البروفيشنال في هذا المجال؟ ليجال اكسبرتيز، من له خبره قانونيه. ات موست في اغلب الماكسيمم بتاع الانترنال اوديتور ان الانترنال اوديتورز ار ريكوايرد من قبل المهنه تو هاف ان ابريشيشن، مش بروفيشنسي، مش بروفيشنسي اوف ذا فاندمنتالز للاساسيات اوف ذا كوميرشال لو. ذات از بمعنى الحمد لله والسلامات. ذات از ان ابيليتي. لا لسه ما خدنا نور. An ability to recognize، شوف الكلام بقى، the existence of problems or potential problems and to determine further research to be undertaken. ده بيعرف ال appreciation زي ما قلته المهنة. Or ان انا اطلب الاسيستنس من الخبراء، يبقى دوت ال appreciation بتاعي ان انا بس اعرف ان في مشكلة، ان الشركة في محل مخالفة مع البيئة، ده ممكن يترفع عليها قضية. ده كل اللي اقدر اوصل له. لكن بعد كده عايز تقيم بقى مخصص ولا ما قيمش مخصص، روح واسأل المحامي وقول له هل المخصصات اللي كونتها البوتنشال اكوايري كبيرة ولا صغيرة؟ هل ممكن يتحكم عليها ولا مش ممكن؟ طب الغرامة ممكن توصل لقد ايه لو اتحكم عليها؟ لان في بعض الغرامات ممكن تعرض الجوينج كونسيرن بالكامل بتاع الشركة الى الفناء. الغرامات هناك ما عندهمش رحمه فيها، قد تصل الى 100 مليون دولار ومضاعفاتها. فعشان كده ما بيهزروش المواضيع دي. هنس بيختتم بقى، ولهذا the internal auditor's responsibility من حيث الاسكوب وهو بيعمل الديو ديليجنس بتاعه is limited to using outside service. outside يعني نجيب محامي هنا بقى من ضمن الايه outside من الانترنال اوديت اكتيفيتي, يعني مش outside من بره الشركه, outside من الانترنال اوديت اكتيفيتي providers to evaluate the merits of a lawsuit. صعبه يا ولاد؟ حسبنا بعد ما نخلص. اسكت عشان انا انا خمس دكاترة اسنان والله العظيم كانت الواحدة تتعب تيجي تبدل عليها التانية. زيو زيو زيو ما هو الرئيس بتاعهم راجل اما كنتش بحبه وهو بيشتغل مؤلم قوي. لعلمك ما هو دي النظرية الجديدة لعلمك هم يتدربوا في المرضى اللي زينا. ماشي يا اسلام. انت جوازك امتى؟ اخر السنة؟ لا لا فيش حاجة. لا خلاص هتقف في الوقفة دي في يوم الايام وادخل مش هتريق عليك ده انا هقطعك. مين حل الخامس غلط؟ كلكم حليتوا صح؟ للدرجة دي هو سهل؟ احنا خدناه بالنص اصلا. لسه احنا متكلمناش على الشك الكونسلتيشن خالص. السادس بقى مين حله صح؟ مش غلط, مين حله صح؟ مين حله صح؟ كلكم حليتوا فيه. ده انا غششتكم فين الكوز وفين الافكت وفين الكونديشن وفين الكرايتيريا. ده انا الكلام ده بيقولوش هو في الامتحان ولا البولتنج ده انا مغششها لكم تقريبا. تعالوا نقراها ونشوف. عشان خبرتك هي اللعبه لعبه خبره برضه. The current internal auditing engagement. current يعني ايه؟ الانجيجمنت بتاع الشهر الحالي او الفتره الحاليه. To evaluate الهدف بقى هنا to evaluate disbursement objectives disbursement activities. يبقى الobjective بتاعنا ان احنا رايحين نعمل ايه؟ to evaluate disbursement activities. نحكي الحكاية للمرة الثلاثين. السايكل دي اسمها اي سايكل فيهم؟ البرتشيسز بيبل اند ديسبرجمنت. بقول السايكل عشان هرقع فيها 15 20 سؤال المره الجايه جوه السايكل. نعم هقول السؤال الاولاني غلط. لا خلاص انت ده الامتحان الثاني في كوز الكونديشن عايزين نغير بقى شويه. انت حاجه جاي في الفولو اب كويس. لا في الفولو اب في الفولو اب على الريكومنديشن. انت حاجه جاي في الفولو اب على الريكومنديشن. فاداره بتعمل ايه؟ بتطلب عايزه. دي اسمها الريكويزيشننج ديبارتمنت. الاداره دي عايزه خامات مثلا, عايزه وات ايفر. بيتعمل من واقع الريكويزيشننج ديبارتمنت بيمضي حاجه اسمها ريكويزيشن اوردر. ريكويزيشن اوردر الريكويزيشن اوردر ده بيمضي رئيس الاداره الطلبه بيحدد هو عايز ايه بالظبط. يتبعت الريكويزيشن اوردر الى البرتشيسنج ديبارتمنت. هنا بقى بنبه ان الريكويزيشننج ديبارتمنت هي اللي عملت الاثورايزيشن تو اثورايز ان الشركه تشتري, مش البرتشيسنج ديبارتمنت. لان البرتشيسنج ديبارتمنت بتعمل فقط الاكسكيوشن. شوف انا بقول ايه. يبقى ما تقدرش تتحرك البرتشيسنج ديبارتمنت بدون ما يكون في برتشيس ريكويزيشن. صح ولا غلط؟ يبقى البيرتشيس ريكويزيشن هو الاصل المنشئ للاثورايزيشن. ده الدوكيومنت اللي منشئ للاثورايزيشن. حلو قوي. البيرتشيس ريكويزيشن بيروح للبيرتشيسنج ديبارتمنت منه نسخه, بيروح منه النسخه رقم 2 للاكونتس بيبل. ده جزء من عند الكنترولر. تمام. البيرتشيسنج ديبارتمنت بيتفرغ البيرتشيس ريكويزيشن على حاجه اسمها بيرتشيس اوردر. البيرتشيس اوردر صوره منه بتفضل عند البيرتشيسنج ديبارتمنت، صوره منه بتروح للفيندور اللي هو الاكسترنال، صوره منه بتروح لاداره الحسابات، صوره منه بتروح للريكويزيشننج ديبارتمنت. ليه؟ عشان نقول لها ايه دي هنجيب لك البضاعه. وصوره منه بتنزل على البوابه دي بتبقى بلايند. بلايند يعني فيها ايه؟ فيها فقط الاشياء بالجريدز دون الكميه. تمام. يبقى عند الحسابات في كم حاجه دلوقتي؟ بيرتشيز ريكويزيشن، بيرتشيز ريكويزيشن من اداره طلبه، وبيرتشيز اوردر. تيجي البضاعه علشان تتفتح لها اداره البوابه اللي هو الريسيفنج ديبارتمنت، ريسيفنج والانسبكشن، يبقى لازم يكون في اوثورايزيشن للاستلام اللي هو صوره من البيرتشيز اوردر. فبناء على ان البيرتشيز اوردر بيقول لهم والله احنا فعلا طلبنا البضاعه دي من الفيندور، هياخدوا البضاعه دي ويعملوا لها محضر الفحص والاستلام وتحديد الحاله بتاعتها، ويعملوا بيها تقرير اسمه ريسيفنج ريبورت. الريسيفنج ريبورت صوره منه تروح للبيرتشيسنج ديبارتمنت، صوره منه تفضل عند الاداره اللي استلمت، صوره منه ثانيه تروح للاكاونتنج ديبارتمنت، صوره رابعه توقع عليها اداره المخازن لانها هي اللي هتستلم وتفضل الاصناف دي في عهدتها. تمام. يجي بعديها ما يسمى باسم الفيندور انفويس اللي هو ايه؟ اللي هو الفاتوره اللي جايه من السبلاير. اتجمع كده عندي، وطبعا واذن الاضافه بتاع المخازن اللي بموجب الريسيفنج ريبورت. يبقى كده اتجمع عند اداره الحسابات خمس حاجات. اولا البيرتشيس ريكويزيشن ان الشركه محتاجه. اثنين ان البيرتشيس اوردر حصل استجابه من قبل البيرتشيسنج ديبارتمنت الى حاجه الشركه، وبالتالي هذه الاستجابه اتخبط البيرتشيسنج ديبارتمنت مع الفيندور. نمره ثلاثه ان نتيجه المخاطبه ادت الى استلام بضاعه، وهذه البضاعه مطابقه للمواصفات، وبالتالي حصل ما يسمى باسم ريسيفنج ريبورت، ان هذه البضاعه اصبحت في الكاستوديان شيب، في الحيازه الماديه بتاعه الوير هاوس بمقتضى اذن الاضافه للمخازن. خمسه وان الفيندور عمل بيلينج للشركه طالبها من واقع الانفويس. الخمسه دول يفضلوا موجودين في حاجه اسمها الاوبن فاوتشرز فايل. اوبن فاوتشرز فايل اللي هو ليه اوبن؟ لانه لغايه اللحظه دي ما جاش ميعاد السداد. ممكن الفيندور يقول لي يجي ميعاد السداد بعد 30 يوم من تاريخ استلام البضاعه مثلا، فبيفضل في ملف الفاوتشرات المفتوحه لغايه ما يجي ميعاد الايه؟ السداد. لما يجي ميعاد السداد يحصل انه اداره الحسابات قسم الاكونتس بيرول، قسم الاكونتس بيرول عشان يدخل الاوبن فاوتشر بيتعمل قيد. ايه هو القيد اللي بيتعمل؟ ديبت انفنتوري والكريدت اكونتس ايه؟ بيرول. يبقى يفضل ديبت انفنتوري لانه حصل اذن اضافه للمخازن، كريدت اكونتس بيبل لان لسه الفلوس ما تسددتش وموجوده في الاوبن فاوتشر بتاعنا. حلو قوي. استنوا دقيقتين بالظبط، استنوا دقيقتين بالظبط عشان الحته دي خطيره. ولا هتضروا دقيقتين؟ دقيقتين بالظبط. بعد كده يجي ميعاد السداد يتسحب من الاوبن فاوتشر، يتسحب من الاوبن فاوتشر، واداره الاكونتس بيبل تملى بيانات الشيك فقط، الفاوتشر بالكامل مع بيانات الشيك يروحوا للتريجرر. التريجرر مش عند الكنترولر بقى، عند التريجرر. التريجرر يطابق الكلام ده كله مع بعض، الريكويزيشن مع الاوردر مع الريسيفنج مع الاضافه للمخازن مع مطالبه الفيندور، يطابقهم مع بعض. بعد ما يلاقيهم متطابقين يقوم ماضي الشيك بالمبلغ، والشيك عمره ما يرتد في النظام مرة تانية لإدارة الحسابات، يبقى على طول يبقى ميلد مباشرة إلى مين؟ إلى الفيندور مباشرة. يتمسك الفاوتشر بمحتوياته، يا يتخرم اسمه بيرفيوريتد، يا يتقطع منه جزئية اسمه مالتيليتد، او يستامبد ان هي بيت علشان يتمنع انه يتقدم نفس المستندات مرة تانية الى التريجرر عشان يطلع عليها شيك جديد. الدورة يبقى هنا اول ما يتمضى الشيك يتعمل قيد تاني يتقال فيه debit accounts payable credit cash in bank. يبقى الدورة دي مشيت من خلال ايه؟ من اول requisitioning، الريسيفنج للبرتشيسز، الاضافه للمخازن نشات عليا بيبل، يبقى هي بيرتشيس بيبل ديسبيرجمنت. الى ان خرج الشيك بقى يبقى البيرتشيس ادى الى بيبل، خروج الشيك ادى الى الصرف او الديسبيرجمنت اللي بيأثر على الكريدت ايه كاش. بعد البريك نكمل القصه. المره الجايه هجيب لكم 300 سؤال فيه. اخرجوني عقدتوني نفسي Thank you. السؤال اللي انت غيرته طلع الصح بتاعه ايه؟ اللي انت غيرته اتكلمنا مع بعض في البرش السايكل هي برشز وديسبرجمنت برشز انفنتوري ديسبرجمنت بيسموها ماشي عشان مطابقات لانه ممكن الريكويزيشن طالب 30 وحدة بتاع البرتشز يطلب 40 وحدة عشان اللي بيطلب منه ده اخوه لا وبرضه في اولا علشان خاطر يتكتب اسم صرف اساسا اللي هو هيتعرض على التريجر المرفق بالشيك ما يطلع من ادارة الحسابات يبقى لازم تطلع المطابقات الفندر على طول عمره والحسابات ممكن تكتب الشيك كمان لكن توقيع الشيك مش عندها ما يغير هيغير بناء على ايه هيغير بناء على discrepancy بتتعمل بتتعمل حاجة اسمها debit memo او credit memo نكمل على debit memo وcredit memo الديبت ميمو بتخرجها ادارة الحسابات ميز ما بين المصطلحين دول انا مستني حد ما جاش ولا كده طيب الديبت ميمو معناها لو الحساب اساسا دائن اللي هو الاكاونت بيبل يبقى الديبت ميمو تخفيض منه اعرفها لان في الامتحان الحتة دي كتير هيسألك فيها كده يلا عشان انا بتكلم في حتة مهمة جدا لا طب غتاتة ورخامة المرة اللي جاية مش اقل من 40 سؤال في البرش السايكل بعد بعد ما تمتحنوا برسمها لكم على التختة ووريها لكم فلوت شارت على البرش السايكل انا حر طيب هنا لا انتوا متدلعين بجد الايه دي كوز السبب بايظ كوز بايظ نهار ابيض السبب ليه ما بتجيش في الوقت؟ ليه ما بتجيش في الوقت؟ عشان المواصلات زحمة. ما هو ده كوز. ليه ما حبيتهاش؟ عشان هي بتتعامل معايا وحش. ما هو ده كوز. طيب هنا في موضوع اسمه ديبت ميمو وكريدت ميمو، ودول عكس بعض. إدارة الأكاونت بيبر لما هتطلع الفاوتشر، الفاوتشر ده التزام على الشركة ولا حق للشركة؟ التزام. أي زيادة في هذا الالتزام بيطلع بيه كريدت ميمو. خلاص. أي زيادة في الالتزام يتحط على كريدت ميمو. أي نقص في الالتزام يتعمل بيه إيه؟ ديبت ميمو. يبقى الديبت ميمو تخفض الاكاونتس بيبل، الكريدت ميمو تزود الاكاونتس بيبل. عكسها خلاص تمشي بقى مذكره دلوقتي، ديبت ميمو وكريدت ميمو. الاكاونتس ريسيفابل بقى دي اداره ثانيه اللي هي بتعمل المطالبات للعملاء. لما تطلع ديبت ميمو بتضيف على حساب العميل، لما تطلع كريدت ميمو بتخصم من حساب العميل. يبقى اذا حساب العميل اكاونتس ريسيفابل، ديبت ميمو تزوده، كريدت ميمو تخفضه. حساب الفندر اكاونتس بيبل، العكس بتاعها، ديبت ميمو تخفضه، كريدت ميمو تزوده. اتفقنا على كده؟ ليه انا بتكلم بس في المصطلحات اللي هو ساقها قدامنا. طيب عشان تدور في البيرش سايكل، هما بيسموه اختصارا كده بيرش سايكل، لكن المفروض دي تمشي ازاي في المجال عشان تشوفها صح قوي. تبتدي من اول الريكويزيشننج ديبارتمنت ونشوف تقرير الاحتياجات للاصناف المختلفه كيف تقرر، اللي هي الايكونوميك اوردر كوانتيتي والري اوردر بوينت والماتيريال ريكويرمنت بلاننج. يبقى انا لازم ادرس كيف تقرر الادارات الطالبه احتياجاتها. ده المفروض جزء من الاسكوب. جزء تاني من الاسكوب يشمل كيف تقوم البرتشيسنج ديبارتمنت باداء مهمتها. كيف يتم اختيار الفندرز؟ الكومبتيتيف بيدنج بتتم ازاي؟ الكوميونيكيشن مع الفندر بيحصل ازاي والمتابعات؟ ثم يغطي الاسكوب بتاع الشغل برضو اداره الاكونتس بيبل تبع الكنترولر، ثم يغطي التريجرار او التريجري فانكشن فيما يتعلق باستخراج الشيك. يبقى المجال، وايضا يدخل في النص اداره الريسيفنج ديبارتمنت ازاي بتقوم بعملها. يبقى كانه المفروض السكوب الحقيقي اللي انا اشتغل فيه عشان اشوف السايكل دي صح او غلط تبدا من اول الاداره الطالبه، ثم بعد كده نشوف عمل البرتشيسنج ديبارتمنت، ثم نشوف عمل الريسيفنج ديبارتمنت، ثم نشوف عمل الاكاونتس بيبل ديبارتمنت او سيكشن جوه الكنترولر، ثم التريجري فانكشن. ده بتغطي كام حاجه كده؟ ده بتغطي المنظمه بالعرض، صح ولا غلط؟ تعالى نقرا الكيسه ونشوف ايه اللي كان موجود فيها. The current internal auditing engagement اللي هو السؤال السادس to evaluate disbursement activities. يبقى التركيز بتاعنا على ايه كان؟ احنا كنا بنقول عايزين نركز على حتة بس، مش البيرشز. البيرشز ينشأ عنها التزام، الالتزام يؤدي الى كاش انفلو ولا اوت فلو. فكنا بنبحث في الدورة في الحتة دي الديسبيرجمنت اكتيفيتيز. يبقى المفروض تركيزنا على هل الفاوتشر ده اللي هينشا عنه الديسبيرجمنت محتوياته كامله ولا لا، وهل التريجرر وهو بيمضي عمل مطابقه بين المحتويات ولا مفيش تجانس بين المحتويات. يبقى شوف السكوب بتاعنا الديسبيرجمنت، يعني الشيك الطالع هل متوافق مع الفاوتشر ولا لا. انا ببحث حته في الدوره هنا، ده الاوبجكتيف بتاعي. يبقى السكوب ممكن يتسع ممكن يضيق، احنا اللي بنحدده قبل الانجيجمنت. ما يفحص ماشي، يفحص لا من حقه. بس هنا بيقول لك لا لا لو بتكلم لا لا لا لا سامبلي سامبلي سامبلي طب اوسع وادي ايه المشكلة؟ اه ايه المشكلة؟ قوة نظام الرقابة داخلية وضعفها هي اللي هتحدد لك السامبل بتاعك. اه هنتكلم في السامبلينج ما بتقلقوش عندنا عندنا الاثنين اتريبيوت سامبلينج وبعد كده نتكلم في الفاليو سامبلينج. هو ليه مفيش لا مفيش مفيش لا يجوز الفحص 100% لان كبر حجم العمليات. اه لا ده موضوع تاني ده اسمه تشيك اللي هو الانترنال تشيك الضغط الداخلي فقط لكن ريفيود باي عشان تتحط الختم بريبيرد باي ولا على نفس المسند ريفيود باي يبقى انا بصيت لها ده المدير الايه المباشر بس دي مش وظيفه اوديت بالمعنى المألوف ده تشيك بس والانترنال تشيك ده مجرد بروسيجر واحد في نظام الرقابه الداخليه بروسيجر كل مستند وعيد بص حد حد تاني يبص عليه عشان يشوف الفوتنج والكوست فوتنج والتوتالنج والكلام ده كله ويشوف هل الكلام ده صحيح او غلط عشان كده في معد بريبيرر وفي ريفيور مش كده برضه يبقى دي جزء من الوظيفه التنفيذيه لغايه دلوقتي تمام اه هو الريفيور ده هو اللي بيقصره ان هو وده غلط طبعا لان ده بيبقى موجود في نفس الاداره ساعات بيسموه كده وده طبعا مش سليم والا هيقتصر عمليه كده انه التنفيذ اساسا ده تنفيذ الاسم ده وحده التفتيش وحده بس انا بقراها كتير قوي قسم الصيانه وجنب قسم التفتيش The current internal auditing engagement دلوقتي الهدف بتاعنا او الاوبجكتيف از تو ايفالويت وكلمه ايفالويت يبقى انا عايز اخرج بكونكلوجن ايه هي الكونكلوجن هل الشيكات اللي طالعه للفندرز متمشيه مع ما ورد بالفاوتشر ولا اللي ورد بالفاوتشر اقل او اكبر من الشيكات اللي طالعه تمام فانا قلت لك ده الاوبجكتيف في الامتحان مش هيغششك مش هيقول لك ان ده الاوبجكتيف تمام شوز اوضحت المراجعة دي a significant number of errors عدد كبير جدا من الاخطاء made during the accounts payable vouchering process كلمة الفاوتشرينج بروسيس انا وبجمع محتويات الفاوتشر تجميع محتويات الفاوتشر اللي هو البيرتشيس ريكويزيشن الذي يجب ان يتطابق مع البيرتشيس اوردر الذي يجب ان يتطابق مع الريسيفنج ريبورت الذي يجب ان يتطابق مع الاديشن للوير هاوس الذي يجب ان يتطابق مع الفندور انفويس فاوضح ان في اخطاء كبيره جدا في محتويات الفاوتشرز كلهم ما بيتكلموش لغه واحده هم في الطبيعي ما بيتكلموش لغه واحده ما انت ممكن تطلب 30,000 حته ليوصلك 10,000 ويقول لك الباقي في طريق ما احنا بنسيبها لغايه ما نكمل او ما فيش الباقي في الطريق يا سيدي يبقى هعمل ديريت ميمو للباقي صح ولا غلط تمام ده المفروض يعني فهو اوضحت ان في significant number of errors made during the accounts payable vouchering process ده الكونديشن ده الوضع اللي انا شفته بعينيا اللي هو الحاله الراهنه that have resulted in التي نشأ عنها يبقى ده بيتكلمي على ايه افكت تمام لوست ديسكاونت لوست ديسكاونت يعني الفندور بيديني ديسكاونت بخساره لانه ما بسددوش المعاد يبقى معنى كده بيفضل الفاوتشر في الاوبن فايل وبيستهلك الوقت وبخسر الخصم كمان an extra ordinary number of adjustments adjustments يعني ديبت او كريدت لحساب الاكونتس بيبول and a credit memo هو بيوضح لك credit memos يعني الفندور بيطالبك بمبالغ اكتر من انت كنت تطلع له بيها الشيكات تمام ده الافكت ده الافكت ده اللي حصل ده الافكت دوت يعني معناها ده الريسك اللي حصل نتيجه الكونديشن اللي هو ذكرها تمام في كونديشن حصلت اللي هو الاوبزرفيشن اللي انت شايفها ادت الى هذا الريسك engagement hours are already over budget يعني كان مخطط ان انا اراجع العملية دي في 300 ساعة انا براجع العملية دي خدت مني 500 ساعة يعني البادجت بتاعت الاورز عدت في المراجعة ها بلاش inefficient دلوقتي عشان انا بوصف الاداء بالefficiency او لا في الادارات الاخرى. تمام. In this section, because the number of expectation, كلمة expectation او exception يعني معناها ايه؟ المخالف للكريتيريا. exception يعني زي ما بتقول الكريتيريا المفروض تمشي الفاوتشر بالشكل ده. في exception يعني غير مطابق للكريتيريا. يعني هو الفايندنج اللي قاله ان هو الفاوتشرنج جواها ايرورز كتير. because of the exceptions to be راحت فين؟ to be analyzed. يبقى انا كاوديتور حللت الاكسبشنز. كلمة تحليل الاكسبشن يعني ابتديت ان انا اعرف ليه الاكسبشن دوت، هل في اكسبشن ولا لا، هل في اكسبشن ولا لا، ولا كل فاوتشر صح. ما انت مش مطمن لعملهم، ماسك كل فاوتشر وما اشتغل فيه، او مسكت عدد كبير جدا. internal auditing staff اللي كان بيشتغل في المراجعة has had time to observe، عمل observation للoperations performed. الobservation ده احد البروسيجرز المهمة، احد الاجراءات المهمة في الاوديت. performed by each of the voucher clerk. واضح الشركة ما عندهاش voucher clerk واحد، يبقى واضح انها بتتعامل مع عدد كبير ولا صغير من الفيندورز. عدد كبير جدا من الفيندورز، والدليل عندها 10-12 كليرك كل واحد بيعد فاوتشرات لمجموعة من الفيندورز. يعني انت تاخد فلان وفلان وفلان دول بتوعك، وانت تاخد فلان وفلان دول بتوعك وهكذا. فالانترنال اوديتورز عامل اوبزرفيشن كيف كل كليرك بيجمع محتويات الفاوتشر على مستوى السبلايرز اللي ماسكهم. سامبل عملوا سامبلينج يعني ما فحصوش 100%. اند انالايز وحللوا ترانزاكشن دوكيومنتس. الترانزاكشن دوكيومنتس اللي هي من اول البيرشيس ريكويزيشن والبيرشيس اوردر والريسيفنج والاضافه للمخازن لغايه الفاتوره بتاعت المورد. ان ذا اكاونتس بيبل راحوا لاداره الاكاونتس بيبل اللي هي في اداره الحسابات. راحوا كمان للبيرشيسنج ديبارتمنت عشان يطبقوا البيرشيس اوردرز اللي بتبلغي بيها الحسابات مع البيرشيس اوردر الفرعت. عند كمان راحوا للريسيفنج ديبارتمنت، لان الريسيفنج ديبارتمنت المفروض الريسيفنج ريبورت يبقى سيريال نمبر، فممكن تبقى فيه بعض السيريال نمبرز مش موجوده في اداره الحسابات، بيبقى معناها ان طب انا استلمتها وهي فين اساسا، فاروح استعلم عند اداره الايه الريسيفنج ديبارتمنت. ربما يكون الصنف خاطئ او محتاج لفحص، فلسه لغايه دلوقتي الريسيفنج ريبورت ما اتعملش معاه، يبقى اشوف السكوب بتاعه. راح اداره الحسابات وراح مره ثانيه للريسيفنج ديبارتمنت وراح للبروسيسنج ديبارتمنت. ده الاسكوب المكاني اللي اشتغل عليه. and obtain system statistics. واضح ان الشركة شغالة بالكمبيوتر، فجاب تقارير احصائية بايه بقى؟ on transaction volume. كلمة transaction volume يعني حجم التعاملات على مستوى كل مورد، كام شروة او كام عملية تمت معاه خلال المدة كفوليوم كعدد. خلي بالك كمان بيطلع حاجة اسمها ايرور او اكسبشن ريبورت. يعني ايه الاكسبشن ريبورت؟ يعني لما بيطلع تصحيح في المطابقات يقول لك انه ان المدخلات بتاعتك غير مطابقة لما كان يجب. فطلع النظام حاجة اسمها ايرور كوركشن ترانزاكشنز، المعاملات عشان تصلح الخطأ اللي حصل. اند طلع كمان بيان بايه الفيندورز وايه العمليات اللي اتخسر فيها الديسكاونت. يعني معاه بيانات من النظام من الاي دي بي الكترونيك داتا بروسيسنج، مدياله حجم الفوليومز، حجم التعاملات، حجم الكوركشن اللي حصل، وايضا اللوس ديسكاونت اللي حصل. تو ديت الى اليوم اللي كان بيشتغل فيه. The causes for all types of errors noted during detailed testing. The causes for all types of errors noted during detailed testing observations and analysis of exceptions have not been fully identified. يعني انا عارف خطأ بس مش عارف السبب. يعني معايا تقارير باخطاء، معايا تقارير بخصومات ضاعت، معايا تقارير بتعاملات، شايف وعامل observation حتى هذه اللحظة قدام عيني condition مخالف لما يجب ان يكون، لكن مش عارف الاسباب. مش عارف اسباب ايه؟ العدد الكبير جدا من الاخطاء اللي احنا شفناها والكريدت ميموز المعموله. يبقى لغايه دلوقتي هو معاه ايه في التقرير بتاعه؟ معاه اوبجكتيف وراح موسع الاسكوب في شغله، وعارف الكريتيريا ما يجب ان تكون عليه اجراءات المطالبات، وشاف الاوبزرفيشن ان الاجراءات لا تتم وفقا لما يجب، وشاف الافكت بتاعها انه في اخطاء بتحصل وفي لوست ديسكاونت، لكن لغايه دلوقتي يفتقد الايه الكولز. تمام. فعمل اوبزرفيشن ما فاتهوش، عمل انالايزنج ما وصلش لحاجه. تمام. The most appropriate course of action، ايه هو التصرف اللي يعمله for a lead internal auditor اللي هو الرئيس بتاع العملية. lead يعني رئيس، lead internal auditor اللي هو رئيس العملية، auditor in charge to determine the causes of these errors. يبقى ايه هو افضل طريقة عشان يعرف الكوز؟ هو انت عشان تعرف سبب حاجة، اي حاجة في الدنيا عشان تعرف سببها، قول لي الطرق اللي تعرفك الاسباب. يشوف بعينيا، ممكن يسأل الله ينور عليكم. واحد تاني قال آه. لي في واحد مهندس بيقول حضرت المعدات ان الجماعه بتاعتش كل يوم يطلبوا مننا معدات وما بيستخدموهاش، ولو تاخد بالك تلاقي المعدات اللي بتطلب هي هي كل يوم بغض النظر عن حجم العمل. فراح جاب ضغط الترغيب للعدوان دي المطلوب. لان المفروض المعدة تبقى عليها كاستوديان ويطلعها وفقا لامر تشغيل. انا قصد فعلا ان المعدات تطلب كل يوم هي هي، والمعدات جزء صغير منها بيشتغل والجزء الاغلب ما بيشتغلش ولا بيتحرك ما بيتعملش حاجه. واحد هو ده حلو ولا وحش؟ حلو الكلام. قلت له انا ما اقدرش ارد عليك اقول لك حلو ولا وحش، لان جاي يكون الراجل بيتنظر عشان يجي استاذ دبي عشان يتوقع شيء ما، وبعدين انا مش عارف ايه التكلفه اللي تركبت على ان انا اخد معدات اكبر من احتياجاتي. هل هم بيدوروا مثلا المعدات دي؟ طب ايه استهلاك الوقود؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه بيحصل؟ ما اعرفش. قال لي طب نعمل ايه؟ قلت له انا ما بفهمش، انما الحل روح للراجل اللي قال لك هما بيطلبوا مني كذا وقول له انت حصلت ايه؟ وروح للتاني اساله وقول له انت ليه تغطاها كده؟ ومن المناقشه مع الاثنين هتعرف هتعرف صح كده. لان ممكن يكون الاولاني مش عايز يشتغل والتاني صح، وممكن يكون كلامك حاجه صح. فعشان تفهم الحكايه لازم تسال الاول. وطالما جوه الموقع يبقى مفيش احتمال لتشغيلها في مواقع اخرى لحسابهم او لتاجيرها. يبقى احسن حاجه عشان نعرف ايه تروح للناس ونكلم. اذا عرف السبب بطل العجب. وعشان تعرف السبب يا تشوف يا تحلل يا تسال. بص انا اختصرتها لك باستاذ محمد قالها. معرفه الاسباب بالطريقه الثلاثيه. يا تشوف يا تحلل يا تسال. هو عمل ايه في الكيس؟ هو شاف اوبزرف وحلل ومعرفش، يبقى ايه الطريقه الثالثه؟ يسال. يسال الكيس اللي قالها استاذ محمد دي هتكون في امتحانكم بالمناسبه، هيجي لكم في امتحان السي اي هتلاقيه قدامك على الشاشه. هكذا تؤخذ الحالات من الموقف العملي ويحصل كده. شوف هو قال جملة في منتهى الخطورة، انا ما اعرفش اقول لك ايه الصح او الغلط، لكن روح قول له ايه اللي انت مخسرك ده، انت كده بتنرفزه عشان يطلع لك ايه الخسائر المترتبة، واسأل التاني وطابق الاجابات وسيب الراشوناليتي هتعرف السبب. لان الدليل اللي بيجاب من الاوديتير وحده مش كفاية، فراح سأل مين؟ راح سأل الضد الكاونتر. هنا عندك كاونتر ارجيومنت عمله، فدي حتة تكنيك عادي جدا في المراجعة. فالانكويري مش من اللي بيشتغل بس، اللي بيشتغل بيحاول يعمل لك ايه؟ يظهر لك ان الطريقة دي هي اصح طريقة وليس في الامكان ابدع من مكان، ده خدها من الكاونتر ارجيومنت عشان ياخد الدليل بتاعه او الفاكتشوال انفورميشن بتاعه. حالة قياسية تماما. لا لا استاذ محمد دي حالة قياسية تماما، حالة يتسقفلوا عليها بصراحة يعني. مكانك هنا قريب. اه والله. اه والله انا المفروض اقعد مكانك كنت اللي تطلع هنا. لا والله. اه والله. لا لا مش غلبان، لا بالعكس انت معلم كبير. تعالوا بقى نشوف القصة بتاعتنا الاول في المدخل. انصر ايه بيقول ايه؟ اعمل question اسأل and get the opinion واخد الاراء of the accountable clerk اللي هما بيغلطوا. اقول لهم ليه انتوا بتغلطوا؟ ايه اسباب الغلطات الكبيرة؟ ليه احنا بنخسر الديسكاونت؟ ليه بيحصل adjusting كتير؟ ليه بيحصل ان عملية الفاوتشنج بيبقى فيها اكسبشن ريبورت كتيرة؟ وكمان اسأل and those involved in processing these transactions اللي بيعملوا processing ليها بكل ادخالات على الكمبيوتر ثم بعد كده اقفل للاكاونتس بيبل الى استخراج الشيك النهائي، اخذ الدورة في الغلط من اول نشأة الخطأ. ما الخطأ هينشأ ازاي؟ الخطأ يبتدي من المقارنات. ما هو اللي بينشئ خطأ ان في المقارنة بتتم عند الاكاونتس بيبل كلير لغاية ما بتطلع شيك على خطأ، يبقى مسك الاول خطأ اول دائرة الخطأ الى اخر دائرة الخطأ. فالكوشنينج واحد من اساليب الفيدباك القوية جدا جدا. بيقول لك انصر ايه هو الطريقة المثلى بتاعتك؟ the methods او الطرق of gathering feedback. اقصد بفيدباك هنا معرفة الاسباب. واحد include واحد observing اشوف بعيني، ودي طريقة بننصح بيها الجدد في الشركات، نقول له قبل ما تسأل كتير اعمل observation كتير. وبنطلبها كمان مع الناس في الايام الاولى في الوظيفة او لما يدخل على ناس جداد، ما تدخلش تسأل، اقوى دليل قدامك هيتساقط امام عينيك. observe اللي احنا بنسميها بالعربي اشتري ما تبيعش، اشتري ما تبيعش. الobservation. اثنين analyzing التحليل، طريقة الفيدباك خطيرة. نمرة ثلاثة السؤال الquestioning why، اسأل why. questioning بيضغط على الطريقة الثالثة لانه هو غطى بالبروسيجر بتاعته واحد واثنين. questioning of personnel اسأل الاشخاص. of the engagement clients and others affected within the organization is the method that is not not had been used او ما استخدمش لغاية دلوقتي. يعني الاجراءات اللي فوق ما استخدمتش لسه لغاية دلوقتي questioning، لاستخدمت الobservation واستخدمت الanalyzing. فدي الطريقة الثالثة للتعرف على الايه الكوزز. اسأل اللي بيعدوا الفاوتشر. الغلطات في عملية الفاوتشنج لغاية استخراج الشيكات. ايه اسباب ايه اسباب الخطأ ده؟ هو ممكن ما يكونش الغلط من عنده، ممكن يبقى الغلط في ان هو كاتب صح بس خط وحش، فلما بيدخل على النظام بيعمله بروسيسنج غلط. او ان الخطأ يقول لك اصل الحروف متشابهة بالنسبة للفيندورز، الشركة المصرية لتجارة الادوية، الشركة العصرية لتجارة الادوية، فلما بالفاتورة بتاعت زميله بتاعت الشركة المصرية اللي ماسكها زميله تجيله باسمها الشركة العصرية، يقراها الشركة العصرية ويدخلها على الشركة العصرية وهي الشركة المصرية. ما انت عملت observation، انت بصيت، يعني انت قعدت، ده انت واخد اوفر البادجت بتاعك من الوقت وما وصلتش لنتيجة. يبقى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا عشان كده قال لك and those involved او affected within the organization. حتتين قالوا مزاجة لسه ما نموتش ليه بتقول ايه. مصلي ما انت جمعت ادلة، انت مش معاك ادلة، انت معاك الobservation بعينها، ما انت شايف اخطاء قدامك، ما انت معاك الدليل، انت معاك الدليل اوريدي، انت مش محتاج لدليل. المشكلة مش في الدليل، المشكلة في ايجاد السبب او الدافع. على فكرة ودي في حتة مهمة جدا، كم وكم برأت المحاكم بيها ناس كان يعتقد ان هم جابوا او عملوا جناية، يعترف ويدلك على سلاح الجريمة وكل حاجة ويمضي لك، ما هو واخد فلوس من القاتل الحقيقي بس عايز يأمن أسرته، يتسأل عن الدافع ما يعرفش يجاوب، تبتدي قلب تحريات المحكمة تبرأه من النقطة دي. الراجل ده مش القاتل الحقيقي بالرغم من الدليل الموجود وهو مختلف والاعتراف سيد الأدلة، ويطلعه لغياب الدافع ويدور على مين اللي عمل الجريمة. إذن كوز واي، فهمنا الفكرة؟ انت مش محتاج لدليل، ما انت عارف ده كله. لا انها ما اتحلتش، ما موجوده لغايه دلوقتي كونديشن. ادجاستنج وممكن يطلع على غلط الكريدت نيمو. لا ده زودوا بيه. لا لا هو الانفنتوري هو اللي هينقص. ما انت هتعملي ايه؟ انت يا اما تنقصي انفنتوري يا اما تزوديه، فحصل اديشن انفنتوري. ممكن انا مثلا بجردها بالوحده، وحده القياس في الانفنتوري اللي متبلغ على اذن الاضافه غير الوحده اللي الفندور جايب بيها الانفويس بتاعته. فالراجل الكلير كده يا عيني ده بيقيس بالباوند وده بيقيس بالكيلو، بيعتبر الباوند هو كيلو، يقول له لا الكلام ده غلط، فيبتدي بقى يعمل ادجاستنج صالح او ضد الايه مرض. فاذا النقط دي كلها لانه كقاعده عامه لا يكون هناك ريكومنديشن الا لو كان هناك كوزا. الله كوزا ليه؟ لانه الريكومنديشن توجه لازاله الكوز لارجاع التنفيذ الى الكرايتيريا بالمخ بالمنطق. يبقى اذا الريكومنديشن تحاول ان تعالج هذا الكوز، فاذا بدون كوز ما اقدرش اعمل ريبورت اساسا. فين الفكره جايه ازاي؟ بلاش كواشنير، لان كواشنير حاجه تانيه. كواشنينج بالظبط كده. ده هو بيقول ايه؟ هو ما سالش المسؤول بس اند ذوز انفولفد. برافو عليك. او ان النظام بطبيعته للاسف بنضيف للاسف بنضيف باذون المخاسم بتاعتنا زي ما انا قلت بالباوند، وللاسف الفندور ما بيطالبنيش بالباوند، على سبيل المثال بيطالبني بالكيلو وماشيه بلغتين وانا عارف دوت ومش قادر اتحكم فيه اساسا. مثلا على سبيل المثال، ودي بتخلق دي اللي اسمها الديسكريبنسي. دي اسمها ديسكريبنسي، لغتين امام الكليرك وممكن يبقوا ثلاث لغات، ممكن يبقى الريسيفنج كمان بيأيد وحدات القياس بطريقه ثالثه. فالراجل يشد في شعره، يا جماعه وانتوا بتقيسوا بايه؟ ما انا مش فاهم بالاطوال ولا بالاوزان ولا بالحجم بالفوليوم، ما بيبقاش عارف راسه من رجليه، فبتسبب مشاكل كتيره جدا. فهو ممكن يقول لك ويرشدك على المشكله، وممكن يقول لك والله انا ما اعرفهاش، فتاخد خطوه يا قدام يا لورا. وجود طبعا لازم بوليسيز وبروسيجرز تقول، وتعليمات بقى اسمها بلان اوف اكشن كيف تنفذ هذه البوليسي. يبقى البوليسي مفيش حاجه تدخل الا بدون اذن استلام، يبقى عشان يكون في اذن استلام كيف يحدد بقى؟ البلان اوف اكشن اللي هتحدد بعد كده، ودي هتبقى بتنزل في الكتاب الكتيب بيسموها، في حاجة بيسموها ايه؟ بيسموها ما هو بالظبط لازم يبقى متفق على اجراءات السكيما والسب سكيما اللي هي بنسميها ايه السكيما والسب سكيما؟ كتيب التعريفات. كتيب التعريفات ده من اخطر ما يكون. انا كان لي الحظ ان انا اطلعت على كتيب التعريفات بتاع السي اي بي، كان في حوالي 15,000 صفحه كتيب التعريفات، هو بتاع تشيزمان هاتن اساسا، فهم مترجمينه من تشيزمان هاتن لان الشغل بتاعهم على تشيزمان هاتن في الوقت ده. كتاب التعريفات ماذا يقصد بوحدة القياس لكل بند من أنواع البنود المختلفة محطوطة في السكيما ومتوحدة على نظم سواء المستندات الداخلية بتاعتنا أو الكمبيوترايز سيستم أو الريسيفينج ريبورت مطبوع فيها الوحدة اللي أنا بستلم بيها إيه والكمية متشالة ونفس الفكرة في المطالبات بتاعة البرشيسينج وهكذا بنوحد اللغة عاملة زي دليل الحسابات في حساب اسمه اكسبنس الفلاني يبقى لما تحصل واقعة الفلانية في الاسكيما برضو يتحط المعاملة الفلانية على هذا الحساب ايه اسمها لائحة التعريفات علشان كلا في ادارتي وكلا في اختصاصي يتحدث بلغة واحدة في التعريفات اللي هي الاسكيما والصبات بقى الاسكيما العامة والصبعة على مستوى كل ادارة بقائمة الايه التعريفات الخاصة بها دي مهمة جدا في اي شركة بالمناسبة فين؟ فين؟ في المالتي ناشونال ممكن ليه لا؟ الشركات الكبيرة ممكن ليه؟ لا لا لا هي مش مستحيل ما هو ده ليه بقى لغياب الايه ما هو لازم يبقى فيه ستاندرد كلها مشاكل بس يقضي عليها بالستاندردايزيشن وخاصة ان الشركات ليها بيبقى باعها طويل جدا من الخبرة ليه ما نوحدش اللغة وهي دي النقطة المهمة لابد بس هي قاعدة كوست وبنفيت اذا كان صاحب الشركة اساسا بيسرع في الاول حياته العملية بشوية حديد خردة وبيلبس جلابية مش هيبقى عنده الوعي ده لانه ده غني حرب لكن لما يكون شركة مالتي ناشونال ومؤسسة على هذا الاساس فده مش غني حرب ده ديبند بقى بس ده صحيح بس رغم انه كشف عبيد انا مصدقك لان قعد انا حضرت القعدة في جماعة خبراء البيوت كلها كان يعرفوا وبيديهم درس. حاجة مهولة. ده موجود. انا اكتشفت ان الناس مش من فراغ. لا مش من فراغ. بس زي ما بنقول ما ينفعش في ظل النظام. يعني لما تتعقد العمليات ليه خلق النظام? لكي يتمشى مع تعقيدات الانظمة. لما تتعقد العمليات لابد من نظام. ما اصبحش بقى فكرة الرجل الواحد هو الذي هيدير كل ده بدماغه بقى. فانت بتحاول تخلق نوع من التوحيد. يعني. طبيعي. ما هو ده التوحيد. خلاص يبقى احنا بنتكلم بنفس اللغة مع بعض. زي يقول لك مثلا كن في النظام حساب 357. ماشي اوكي. حساب 293. ماشي خلاص بقى ما احنا من كتر التكرار عارف بتوجه ايه وبتوجه ايه بالرقم بتاع الحساب. خلاص ما انت تخيلت الدليل المحصل ده. توحيد. انصر دي بيقول ايه? اكسباند يعني اكبر من السامبل سايز اكبر اولا هو استخدم لغة غريبة شوية قال ايه فيها قال فوق يعني هم طبعا الخطأ في المبدأ ايه هو هل يستقيم وجود دليل بعد الدليل ما انت معاك دليل فاهم الفكرة جاية ازاي لكن الفكرة مش في كده وكمان هو فوق استخدم حتة تانية internal auditing خدوا وقت كبير جدا في عملية الobservation the operations performed by each كمان او the voucher clear sample خدوها وعملوا trans مش عارف ايه ليها وعملوا كل ده يعني العيب مش في الobservation العيب مش ان انا السامبل سايز بتاعتي متحيزة لان انا متاكد واشتغلت اكستنسيفلي وخدت وقت اكتر من البادجيتيفيك كمان صح ولا غلط فانا لغايه دلوقتي يغيب مني مش الاوبزرفيشن يغيب مني واي يبقى اكسباند سامبل سايز فور اتريبيوتس هنا خلي بالك كلمه اتريبيوتس اللي هو السامبل سايز بتاعت الكنترول لاني انا لما بشتغل على حاجتين بشتغل اول فهم نظام رقابه داخليه بعديها اخد ادله الاثبات يبقى الاول الانترنال كنترول في الانترنال كنترول باخد بعض العينات دي اسمها اتريبيوت سامبلينج دي اسمها ايه اتريبيوت سامبلينج فمثلا لما بشتغل في قسم الاستلام والبعث اتاكد من ان الريسيفنج ريبورت سيكوينشال يعني ايه يعني ورا بعض ما فيهاش سوائط مترقمه اتاكد ان الريكويزيشننج البيرشنس ريكويزيشن لازم يكون متوقع بالهيد بتاع الديبارتمنت. انا هنا ما بصيتش في رقم, ده انا ببص في سيريال نمبر وببص في ايه, في الانيشيال اللي هو التوقيع. يبقى ده انا هنا باخد بعض العينات عشان اتاكد من استيفاء نظام الرقابه الداخليه, ده بيسموه اتريبيوت سامبل. اذا اطمنت ان نظام الرقابه الداخليه سليم, ببتدي بقى بفحص الترانز اكشن, باخد منها سامبل تاني بيسموها فاريبل سامبلز. يبقى الفاريبل سامبل اللي هي معاينه المتغيرات غير معاينه الخصائص. معاينه الخصائص هي العينه اللي بتتاخد عشان اشوف نظام الرقابه الداخليه قوي او ضعيف. معاينة المتغيرات هي العينة اللي بتتاخد لمعرفة الحساب اللي بيصب برقم على الفاينانشال ستيتمنتس اللي هو الاكونتس بيبل والانفنتوري اللي بيتأثروا والكاش اللي خارج. فهو هنا بيقول لك ان انا اكبر العينة فور اتريبيوتس اللي هي اتريبيوتس اللي هي عينة فحص نظام الرقابة الداخلية. الريدي تيست اللي انا اختبرتها بالفعل ان ترانز اكشنز entered by accounts payable purchasing and receiving على ايه؟ لان انا خلاص انا خدت العينات بتاعتي, ده بالعكس ده انا خدت كمان العينه مش اتريبيوت وعليت بيها لعينه ترانزاكشنز يعني فاريبل. يبقى انت في رجوع لنظام الرقابه الداخليه بعد السبستنت في التست لما اخذ اخر صح ولا غلط, لان القاعده اخذ نظام الرقابه الداخليه في الاول بعد ما اخذ العينات بطلع بيه بعد كده على السبستنت في التست. لكن بيقول لك بعد ما خلصت وفحصت على الترانز اكشنز ارجع اخد عينات على نظام الرقابه الداخليه. ده هبل طبعا. لو ما كانش قال الفحص خالص يعني ايه معلش فحص؟ يعني قولوا لي عباره عايزين ايه؟ يعني انا ليه بحاول اسمعها عشان اعرف بالظبط ارد؟ انا مش عارف, انا مش فاهمكم عشان كده مش عارف ارد على حد. قضينا وقت كتير. لا وقال لك السبب, قال لك ليه احنا عملنا كده, لان شفنا اخطاء كتيره فاضطرينا نكبر عينات الفحص. قعدنا مع كل كليرك ومسكنا كل فاوتشر وتعبنا تعب موت. قال لك ان احنا بس بنحاول نعرف في اخطاء في اخطاء في اخطاء, كل ما مستند نمسكه في اخطاء, دخل مننا وقت كتير. بس حتى هذه اللحظه مش في سبب. لا لا, التستنج بتدي لك الاوبزرفيشن الكونديشن الوضع اللي انت شايفه. انت مش هتوصي توصياتك مش منصبه في انك انت تعمل الكونديشن كرايتيريا. الريكومنديشن تنصب في ازاله كوز. لانه ايه المشكله لما تقول له صح؟ ما هو صح بس هيستمر العمليه مره ثانيه. عارف زي ايه؟ زي البرودكت كواليتي والبروسيس كواليتي. لما كلمتكم انا ايه لما اصلح البرودكت, طب ما البروسيس بايظه ما اطلع برودكت بايظ تاني. لكن في البروسيس كواليتي انا بصلحها منين؟ من السورس, ان انا اعرف الكوز نفسه, لان هو ده اللي هينصب عليه تصحيح الوضع من خلال ريكومنديشن. مش كده برضه؟ طيب نمره دي, ديسكرايب ذا ترانزاكشن, اوصف العمليه. Related problems, transaction related problems, يعني اقول ان في مشاكل تلاحظت هنا اثناء الفحص واحد واثنين وثلاثة واربعة لمين. Identified to date لغاية تاريخه in a special engagement communication, يروح لمين مش للODT, يروح للإدارة بتاعتهم. مين اعلى رأسهم؟ اللي هو الكنترولر في إدارة الحسابات والتريجرر في الإدارة التانية. To management بدون ما اعمل اكسبريسنج للكوز, يعني اطنش كاني ايه, انا مش ده انا كده بكتب تقرير بجهلي. ليه؟ لان انت بتكلمني على مشكله وانت ما تعرفش اسبابها صح ولا غلط. بدون اكسبريسنج للكوز اور ان اوديتورز كونكلوجن, وبدون ما استخلص نتائج اباوت ذا سوليوشن, يعني ده ما اسموش تقرير, ده اسمه شكوى كيديه. لانه ببساطه تلاحظ علينا بالفحص الخطا في الخطا في الخطا في الخطا في, يا عم طب ايه الاسباب؟ ها يقول لك ماليش دعوه. طب ايه كونكلوجن؟ ما فيش كونكلوجن, هي كده. ده ما يبقاش كده تقرير فحص, يبقى شكوى خيديه. فهمنا الفكره جايه ازاي يا ولاد؟ ده الامتحان اللي فات احنا كنا وصلنا للصوره رقم 11 في هنكلمنا ما صرنشنا حاجة. concentrate on engagement work program requirements. يعني ايه؟ اكون حرفي بقى قوي. اقول له والله بص انا هبص في الاوديت بروجرام بتاعي. هو الاوديت بروجرام ده بيوصف ايه؟ procedures الاجراءات اللي لازم اعملها. وبعدين يعني اركز قوي في الاوديت بروجرام. for cash disbursements. واشوف الكاش disbursement في الاوديت بروجرام. افحص ايه وافحص ايه وافحص ايه كما هو مكتوب في الاوديت بروجرام. cash disbursement testing. to discover any related information from these tests. تسكفر ايه ما انا شايف اساسا. هي العملية قبل ما تطلع في شكل تيستينج للكاش ديسبرجمنت ما حصل الديبت ميمو او الكريدت ميمو اللي هيعلو او يوطو فخلاص الكاش هيطلع سليم. بس هيطلع سليم بناء على ادجستنج انا مش عارف اتزافها. هي دي نقطة. فانا ليست العبرة بخواتيم الامور. العبرة ان خواتيم الامور طلعنا كاش. بس يعني على كريدت ميمو. الكريدت ميمو طلعت ليه انا مش هيملها حسابه. فهمنا فكرة جايزاي. فالعملية ما بقاش حرفي. طب لانه ممكن انا كتبت الاوديت بروجرام بتاعي في ظل الظروف. انا ما كنتش عارف ان انا الاقي حجم الاخطاء. ده انا محتاج اعمل موديفيكيشن هنا للاوديت بروجرام عشان اعرف الاسباب. قولولي الامتحان اللي فات في مشاكل معاكم في حاجة تانية. انا بركز على ايه. انا عارف انك تحلي على صح. المشكلة مش تحلها صح. المشكلة في تفسير وات بياند لان ده اسكوب امتحان. اللي وات بياند دايما اللي احنا بنناقش هو ده اسكوب الامتحان. من 11 ل 17 كانت ل 17. من 11 ل 17. في حاجة كانت واقفة معاكم؟ اكم؟ في حد اراهم تاني بعد ما اروح البيت؟ ها؟ 16؟ 16 اشرف. ماشي. انا هكتب بس ايه? اشرف. حد حاجة تانية وقفت معاه? حد جاب امتحان طب المرة اللي فاتت معاه? طب مين كم واحد ما جابوش معاه? انتوا بتهزروا. واحد الله. واحد الله بتهزروا. وقعت في نفس الغلطة صح? ده دليل على ان شخصيتك قوية جدا يا شريف بالمناسبة. لا ما هي دي فعلا. شخصية قوية جدا دايما بيبقى عنيد. فما بيرفض يسمع اللي قدامه ويبحث منطلقاته لانه آمن شريف بمنطلقاته. القاعدة الايمانية بتاعت شريف ايمن انا عندي خبرة. كل الكلام ده ما هو الا كلام نظري سياق منه مش هينفعنا دلوقتي. وريني الفبركة والخبرة والشغل العملي اللي في الايدين. وهذا دليل على وجوب اعدام شريف. ليه? لانه شريف ما لم يسلم دماغه لينا من ناحية اكاديمية يبقى دي معناها اصل هي القاعدة العكسية هي. اللي هي ايه? قال لك انسى دلوقتي الاربعين سنة خبرة دول. حطهم على جنب كده. وريني الراجل ده بيتكلم باللغة التانية اللي نقرب فيها. استخدم خبرتك لمصلحتك. انا اقول لك حاجة وتقولي صح او غلط. انا ثلاث اربع الكلام اللي بقوله تقريبا انت مش عايز تسمعه. طب ليه? لا اقولي والله. لا والله من جوه من جوه. ها? ما هي دي برضو بتبقى قواعد انا بعرف. ضمير. ضمير. هي سهلة بس ايه? بس انت بتفترض اصل انت سريع شوية. يعني بطأ ايقاعك لغاية ما تاخد اسلوبه. لان هو ليه اسلوب معين منظم شوية. هي دي النقطة اللي دايما بعد كده خلاص. يعني اتعب شهر بس مع اسلوبه. لغاية ما تهضم اسلوبه ماشي ازاي. هتبقى سهلة دي معانا. تعالوا ناخد فرت باترن 16 اللي بيسأل فيها ايه? اشرف. هي فاكت باترن انت جايب لك جلايم مثلا جايب لك عليها سؤال. ممكن يجي لك اي واحدة فيهم في سؤال. ممكن اي واحدة فيهم. الفاكت باترن دي مكونة من اربع باراجرافات. دي صفحة 6 في الامتحان اللي فات. صفحة 6 في الامتحان اللي فات. اللي مش معاه يقعد جنب حد معاه. اللي مش معاه يقعد جنب حد معاه. الفاكت باترن اللي تحت قصة ايه? The production department. ادارة الانتاج. Has the newest production equipment. newest production equipment. يعني ايه newest production equipment؟ يعني معناها مغيرة طاقتها بالكامل. ده معناها تغيير كامل الطاقة. newest يعني اللي هو art of state. لا قبل ما تروح تكون الحالة شرحت. طيب. لا انا افتكرت راح يجيب ورقة. ده غلط. انتوا بتقعوا في الحتة دي كتير. newest production equipment. available. because of the ايه يا ولاد؟ fire. شاب هذا الفاير في ماكينات المصنع حركها عن ذكرى ابيها. because the fire that required واللي تطلب عملية احلال replacement كلي للمكان. يبقى ايه الاوبزرفيشن؟ الاوبزرفيشن اللي انا شايفها بعيني تجديد كامل في آلات المصنع. ايه هو الكوز؟ الفاير. الحريقة. الحريقة. يبقى انت عندك حاجتين دلوقتي. عندك كونديشن قدامك. عندك كونديشن قدامك في النص الاولاني. تجديد واحلال كامل لآلات مصنع. وعندك النص التاني السبب لهذا. والسبب انت عارفه. تمام. ايه باراجرافته. The members of production, اللي هم العمال. The members of production department have become completely comfortable. يعني استريحوا. With the state of the art technology. خلي بالك من المصطلح ده. State of the art technology يعني اعظم ما توصل له تكنولوجيا الصناعة. State of the art اعلى درجات تكنولوجيا الصناعة. Over the past year. And a half من خلال السنة ونص اللي فاتت دي. As a result وكنتيجة لذلك the production department have become an industry leader. يعني الأولى على مستوى الاندستري in production efficiency يعني في ضغط الإنفاق أثناء العملية الإنتاجية والإفكتيفنس يعني الوصول للتارجت في الإنتاجية بتاعتها. ده يعتبر إيه؟ ده مش كوز. ده وآس كنتيجة. كنتيجة. بفكت. وكنتيجة للإحلال بتاع المصنع ورضاء العاملين عن هذه التكنولوجيا. رضاء يعني تفاهم. فأصبحوا ماركت ليدرز. يبقى الإفكت بتاع ان هم وصلوا انه بيه رقم واحد في السوق. efficiency و effectiveness. يبقى ده إفكت. باراجراف 3. The production department produces an average. ده بيتكلم على الوضع اللي بيشوفه دلوقتي. produces an average of 25 unit per worker per shift. يعني العامل في الوردية الواحدة بيطلع متوسط 25 وحدة. The defect rate is 1%. ومعدل البوظان او الخطأ 1%. ده اللي شافه قدامه. وده اللي جمع عليه الافيدنس بتاعه. يبقى ده ايه؟ the condition. the condition الوضع اللي شايفه قدام هنا. observation. ما هي اما الاندستري افريج بتقول ايه؟ الاندستري افريج برودكتيفيتي 20 كريتيريا. ومعدل الخطا السائد في الصناعه قد ايه؟ 3%. يبقى دي كريتيريا. يبقى هو عشان كده هو استخدم الباراجراف اللي فوق الافيشنت لان معدل الخطا اقل وافكتيف لان معدل الانتاجيه اكبر من متوسط الصناعه. يبقى معنى كده ادي الاربع احداث. السؤال اللي بيسألوه لك هنا which paragraph من الاربعة دول should be categorized او characterized as attribute اي نوع من attribute اللي هو الستاندرد للكونديشن في الستاندرد انه هو كونديشن. ايه الوضع الراهن فعلا؟ ايه الوضع اللي انت شايفه بعينك؟ الوضع اللي انا شايفه بعيني ان معدل الانتاجية 25 للعامل في الشيفت ودي معدل الخطأ هو 1%. صح ولا غلط؟ في الامتحان ممكن يجيب لك نفس الفاكت باترن دي ويسألك على الافكت او على الكونديشن. هي تنفع باربع سنة لكن ما فيهاش ريكومنديشن بالمناسبة. طيب هنا دي المفروض بقى ما عملش ريكومنديشن فيها. دخل على طول. ما انت تحس كده انه ايه بحر حاسس انه هادي لقيت نفسك في الغريق مرة واحدة. وده احساسي برضو لانه من غير مقدمات خالص بتنط لقيت نفسك متغطي بالمية. ايه تاني من الاسئلة؟ لا ده المصنع ولا حقل سنة ونص لان قدام مصنع متجدد مرة واحدة. ايه الريكومنديشن اللي ممكن تعملها هنا؟ ولا مصطلح عشان يتحصل اداء تاني. هنا بس انت بتعملوا اكنولجمنت للامبروفمنت اللي حصلت دي. ها؟ لانه انا كده بتكلم على ان الناس يعني 100 100. وواضح ان العماله دي عشان توصل انها تبقى ماركت ليدر الشركه دي اتفعلت. هو استخدم مصطلح خطير في التكنولوجيا ارت اوف ستيت، دي معناها تكنولوجيا عاليه جدا متقدمه جدا، يعني اتفعلوا في البرامج التدريبيه وحبوا الشركه بتاعتهم وقرروا يعوضوا الاثار السلبيه بتاعت المصنع وبقوا ماركت ليدر كمان. يبقى معنى كده فيري بوزيتيف انفايرمنت، دي فيري بوزيتيف انفايرمنت، دي مش محتاجه ريكومنديشن للاصلاح. ايه تاني؟ طبعا ممكن اعمل اكنولجمنت بهذا التحسن واشكرهم عليه كمان، لانه الاندستري قدام البيانات بتاعتها. ايه تاني؟ ما لما بيعتمد دلوقتي على تكنولوجيا عاليه يبقى المكان ده اساسا صعب يتحرق، لان يتلسع في الشوربه بينفخ في الايه؟ الزبادي. ارت اوف ستيك يا زبادي. ايوه خلاص مش مشكلة، خلاص بلاش، مش الحقنة مش معادها دلوقتي. تمام. ايه تاني؟ احنا بنعمل كده في الجهاز، بس واي نوت يجب ان التقرير النهائي تبلغ في كافة الملاحظات حتى تلك التي تم مناقشتها مع العميل، حتى تلك التي راعى العميل فيها الاصلاحات، واشكر ان العميل قام بالاصلاحات. دي المعايير الانترنال اوديت عليك كده. حتى بعد في الفاينل. يعني انا قعدت معاه في الاكزيت انترفيو واقتنع وصلح وكل حاجه، مفيش مانع، وتتحط في ثمن الريبورت حتى لو من غير ما نقول. بس احنا بيعتبرها ملاحظات موقعيه خلاص وخلص. لا احنا المفروض انه يتحط. ايه تاني؟ بس لا بالعكس، دي مش كتر الكلام، ده بيمثل بمثابه هيستوري للاداره اللي هتمسك الاوديتي بعد كده، ومرجعيه ان دي كانت نقط ضعف وتم اصلاحها عشان تديله ترند اصلاح. بلغها الاداره وبلغها للسينيور مانجمنت كمان لو هي سيجنتك، واقول واكنولجمنت تماما بان هم اتعاونوا معايا. طبعا دي كلها راجعه للجادجمنت، لان اللي يبلغ واللي ما يبلغش ده الليد اوديتور او اللي شارج اوديتور وفقا للجادجمنت بتاعته. ايه تاني في الاسئله وقفت معاكم؟ ايه تاني؟ لا انا حاسس ان انا قاعد مع ناس هوا. انا بكلم نفسي. يا شور حاجه تانية؟ مش مصدقكم يعني. وزعت عليكم انا النهارده ورقه جديده. الورق الجديد هو نفسه اللي هو واخد من 298 في قديمه، بس انا عدلت شويه في الصياغه، يعني ضفت باراجرافات بتاع كده. يعني اللي هو احنا قلنا في مكونات لازمه، في مكون في الكوميونيكيشن او الانجيجمنت ريبورت قلنا كم مكون مينيمم ريكوايرمنت، المكونات اللي هي المينيمم ريكوايرمنت لازم نقول الهدف. ليه انا داخل اراجع السكوب النطاق بتاع شغلي، ولازم اتكلم على اللي هي اولاد الاوبزرفيشن. تمام. ما هو الاوبزرفيشن من عشان تطلع يبقى لازم كرايتيريا وكوز وافكت الاربعه دول، ولازم ريكومنديشن. طب هل بقى الاوبينيون بتاعك تضيف رايك؟ بعض الانترنال اوديتورز بيحط رايه optional. لا ليه؟ لان الريكومنديشن تو كوريكت او تو اليمينيت الكوز. الاوبينيون بتاعك بتقول ايه؟ وانا من رايي ان الاخطاء دي واحد بتاثر على شغل الاداره بالكامل، او بتاثر على حته صغيره، او من رأي ان الاخطاء دي ما هياش بالجوهرية اللي تأثر في عمل الادارة، او من رأي ان الاخطاء دي لا تعوق فقط الادارة دي ولكن تعوق سيمترية اداء المنشأة بالكامل. شوف ان كانت هناك ضرورة طبعا. شوف الجملة المعيار قال كده بالضبط اللي انت قلتها when appropriate، ومعيار الابروبريتنس من وجهة نظر قارئ التقرير. شوف بقى الكلام خطيرة قوي، خطيرة قوي الحتة دي. مش سهلة، مش اي حد يفهمها. نقولها تاني، يعني ايه اوبينيون بقى؟ هو بروفيشنال جادجمنت، هو حكم مهني مبني على اسسمنت من الانترنال اوديتس. هل الاوبزرفيشنز والريكومنديشن اذا نفذت في ضوء ده هتأثر على عمل الإدارة ككل ولا دي تعتبر منطقة خطأ معينة وبخلاف سليم؟ هل تؤثر إذا كانت من الجوهرية على عمل هذه الإدارة فقط أم تؤثر على مسار المنشأة كلها؟ شوف بقى هنا عملية خطيرة جدا لأنها بتوصل الجزء بالكل. فاهم الفكرة جاية إزاي؟ overall opinion اللي هو بنسميه statement of conclusion بيتحط تحت، ولازم في التقرير لو حبيت تكتبها او لو كان هناك متطلب حتم لكتابتها تحطها تحت عنوان اسمه conclusion in our opinion. بقى كلامكم يعني المعايير قالت لما تكتب لازم تتفرد لها باراجراف مستقل يسمى باسم conclusion. تمام. in an assurance engagement احنا بنقولها في المراجعة الخارجية وبخلاف ما تقدم. فاكرين الديس فانكشنال كونفليكت، فاكرين الاندبندنس، فاكرين الامبيرمنت في الاندبندنس، هو ده بقى. ما هو انتوا للاسف يعني انا صح انتوا عارفين عارفين انا بالعلم ده اللي احنا بناخده عاملين ايه؟ زي ما تكونوا مسكين رقعة من توب جديد جدا بتحاولوا تحطوها على توب قديم للغاية. لما تيجي تدخلهم الغسيل التوب القديم خد غسيل بعينه، التوب الجديد لسه ايه؟ مكشش. عند اول كشة للتوب هيشد الحتة المتهرقة من التوب القديم كله باص تاني. إذن لا تضع رقعة جديدة على ثوبك القديم، يعني ما تفهمش الانترناشنال ستاندرز من خلال الايجيبشن انفايرمنت. وايه اللي هنضيع؟ على فكره انا اكتشفت الحكايه الايجيبشن والانترناشنال قصه مختلفه. القصه قصه انت بتتعامل مع البني ادمين، والبني ادمين لو انترناشنال ولا اوبجيكشن هم بني ادمين. لا بس البني ادم خلاصه تصرفاته لا جايه من الانفايرمنت بتاعته. وفي صلاحيات وفي وضع اساسا مش انت في بتتكلم ايه شيء مهم وانت بتتكلم مع مين؟ سيبك من الكاتب، يعني انا قابلت انجليز اسوء من المصريين. هو بيتعامل معاك لان نظرته ليك مش نظرته لزميله في بلده او نظرته لانتاجيته في بلده. هي دي النقطه. انت عزلته بس بره ثقافته وتعاملت معاه في حته ثانيه. هي القصه اللي انا اكتشفتها في الاخر لما تعرف انت بتتكلم مع مين. عشان كده مطلوب الحكمه والكوميونيكيشن والبيهيفير. انا هديكم درس في الكوميونيكيشن خطير جدا. ده هو الفرق بينهم ايه؟ منقار. يعني انا يعني برضو بقول لكم هي مشكلة. ما هو ده بقى اللي ممكن ينشأ لكم اخطاء كبيرة في الامتحان. اوعى تطبق ما يجب ان يكون كمعيار دولي على اللي انت شايفه في بيئة متهربة. لا في الحياة تفكر انا مرة سألت السؤال ده للمدرس بتاعي كان دكتور في المحاسبة الادارية كنت في سنة تانية. فبقول له انت بتدينا نظرية نظرية نظرية واحنا شايفين الحياة غير كده خالص. فرد عليا قال لي هو مين المفروض يكون الصح؟ ما يجب ان يكون مش ما هو قائم فعلا حتى ولو لم يكن مطبقا الا انك تسترشد بالقاعدة الفكرية للنظرية هيحسن من ادائك علشان تقلل انحرافاتك على ارض الواقع. فدي خطوة في الطريق الى النظرية. فانا مش ناسيها له. الرد بتاعه كان حكيم قوي في الحته دي. فاذا النظرية لانها الشيء ما يجب ان يكون الشيء الذي لا يدرك. مش كده برضو؟ وعندك مهنة. اذا البروفيشنال ستاندرز بتقول ايه بقى في الحته بتاعت الاوبينيون او الكونكلوجن دي؟ بروفيشنال ستاندرز ستيت ذات بتنص على اكسبريشن تعبيرك كانترنال اوديتور اوف ان اوفر اول اوبينيون اللي هو بقى الراي النهائي بيسموها ساعات ستيتمنت اوف كونكلوجن خاتمه. ولازم تعنونها بالعنوان ده كونكلوجن ان اور اوبينيون از نوت مانديتوري ليس بالمنصوص عليه بمعنى لا يمكن ان يكون عدم كتابته نقص في الريكوايرمنتس بتاعتك. مش معنى انك ما كتبتوش تبقى نيجليجنت. يبقى از نوت مانديتوري يعني ليس شرطا ان يكون في جميع التقارير الخارجه. ان افاينل كوميونيكيشن ايشود باي انترنال اوديتور فولوينج ان اشورنس انجيجمنت بعد ما بيخلص الاشورنس انجيجمنت وبيكتب التقرير ليس بشرطا ان يكون فيها. انلس الاستثناء وهنا يعتبر بقى يجب. انلس ان اوبينيون رايك كاوديتور will improve communication هيحسن عملية الاتصال بينك وبين الإدارة التانية أو الإدارة الأخرى مع الريدرز لهذا الكوميونيكيشن سواء الأوديتي نفسه أو المانجمنت بتاع الأوديتي أو ما فوق ذلك كمان. يبقى معنى كده ببساطة إذا كان من هيفهم ما ورد في التقرير في نطاق أفضل لأن أنت ممكن تكتب ملحوظة شكلها هزيل لكن لو اتخذت في الإطار الكلي الملحوظة يبقى لها شأن ايه؟ عظيم. وممكن تكتب ملحوظة يمشي عليها العكس الجنازة حرة والميت كلب شكلها ضخم لكن اذا ما اخذت عن اطار العام فليس اي خطر منها على المستوى الكلي. صح ولا غلط؟ اذا كان الريدر لازم يعرف الفايندينجز المصحوبة بريكومنديشن بتاعتك في روح الكل عرفه عشان يعرف اذا كان هيعمل اسامشن للريسك يبقى عارف لغايه فين والريسك دي ممكن تروح معاه لغايه فين. ممكن شكل الملحوظه هزيل انما الاثار المتوقعه منها على اللونج ران شديده الخطوره على اهداف المنظمه ككل. وده من الجانب الاخلاقي كمان انك تستوفي معرفتك بهذا الامر يجب ان يبلغ للافراد الاوثورايزد ليه وزن الاورجنايزيشن. زص نستنتج من كده ايه بقى؟ ستيتمنت اوف كونكلوجن اللي هو الاوبينيون بتاع الاوديتور is امتى يكون required only when appropriate. طب امتى يكون appropriate؟ لما يعمل better communication لذهن الريدر عشان يفهمها في النطاق الاوسع. the criterion المعيار للappropriateness هو المعيار الوحيد لها ليست نوع الانجيجمنت هل هو financial ولا compliance ولا خلافه ليس توقيت الانجيجمنت ليست اهداف الانجيجمنت ولكن معيارها هو الامبروفمنت في الكوميونيكيشن في ذهن ووعي الريدر. ذس ستاندردز اللي هو الانترنال اوديت ستاندردز جنرالي دو نوت ريكواير ما بتلزمش في الغالب بالانكلوجن بتضمين الاوبينيون في الاشورنس انجيجمنت. هاويفر الا ان الاوبينيون از ديزايرابل نوت ريكوايرد ان اول بس ديزايرابل من المفضل كلما اتيح لك الفرصه انك تحطه يبقى اوكي كومبوننت اوف ذا فاينل انجيجمنت كوميونيكيشن. ستيتمنت اوف كونكلوجن اللي هي الاوبينيون ايفالويت تقيم the impact الاثر للانجيجمنت اوبزرفيشن للكونديشنز اللي انت شفتها، لانه ممكن تكون الكونديشنز دي اللي يقراها يحس ان الحرب العالميه الثانيه حلت وتكون شكلها ضخم قوي ولكن ما لهاش اثر على المستوى الكلي. او مثلا على سبيل المثال لما نيجي نقيم في الترانسفير برايس اللي هي اسعار التحويل، ان الاداره اسعار التحويل بتاعها كثيرا ما يخطئ فيها ومش عارف ايه، ويكون مبدا اسعار التحويل مش مبني على بونص، يبقى على مستوى الكل مش اسعار التحويل دي كلها بتتزال على المستوى، ولا الشركه بتكسب من نفسها في التحويل الخامه بتاعتها من مصنع واحد لمصنع اثنين. يبقى اذا ممكن يكون شكل الملحوظه مهول جدا لكن في الخلاصه لا شيء، والعكس صحيح، ممكن يكون الملحوظه لو سيبنا لها الوقت هتتسع لدرجه انها ممكن تهدد الشركه بالكامل. فعشان كده دايما بتعمل فكره الاوبينيون ايفاليويت، الاوديتور فيها بيعمل ايفاليويت للامباكت للاثر بتاع الانجيجمنت اوبزرفيشن الملاحظات بتاعته والريكومنديشن لتصحيح هذه الاوبزرفيشنز اون اكتيفيتيز ريفيود. زي يقصد بها الاوبينيون يوجوالي بوت ذا اوبزرفيشن اند ريكومنديشن من منظور ان برسبكتيف بيسي ابون سير اوفر اول امبليكيشن اللي هو الاثر ايه الكلي بتاعها، الاثر الكلي سواء على اعمال الاداره لوحدها او الاثر الكلي على اهداف الايه المنظمه ككل. اكزامبل على كده، ده سرد لكونكلوجن الاوديتور في احد التقارير كان بيراجع ديفيجن، قال بعد ما راجع وبعد ما قدم الريكومنديشن بتاعه قال اكسبت فور فيما عدا الانوثورايزد بيرشيسز المشتريات التي تتم بغير تصريح من الامبريسد فاند. كلمه امبريسد فاند اللي هو السلف المؤقته او السلف الدائمه، يعني في المفروض في حاجه اسمها السلفه الدائمه، صندوق المصروفات النثريه اللي هو البيتي كاش. انا يمكن كنت بشرح لهم المعالجه المحاسبيه امبارح في البيتي كاش في المحاسبه، بس قلت لهم لفظ، قلت لهم احيانا بيستخدم في البيتي كاش انه بيحصل ايه يا اولاد، بتطلع عليه مصروفات ولكن المصروفات ديت بتدفس بتدفن جواه تحت شعار ان الاوديتورز ما بيبصوش في المبالغ لانه مبالغه بتبقى ايه زهيده، زهيد في زهيد في زهيد، يبقى بيروح مثلا دايما يشتري الادوات الكتابيه والمكتبيه من المكتبه اللي جنبهم دي بتاعت اخوه على سبيل المثال. فعشان كده لما المراجع راجع قال فيما عدا الانوثورايزد بيرشيسز المشتريات الغير مصرح بيها اللي تمت من صندوق المصروفات النثرية، شوف صندوق المصروفات النثرية ومستخدم معاه unauthorized purchases، فليقرا كده يحس ان الشركة كلها ايه ماشي على حل شعرها، ودي فكرة جنازة حارة وميت كلب. بمعنى هو يعني صندوق المصروفات النثرية يوم ما يطلع منه unauthorized purchases هيطلع بكام؟ يعني ب 500 جنيه ب 1000 جنيه ب 3000 جنيه، ده لما تبالغ قوي يعني صندوق المصروفات النثريه تبقى رقم اعمالك كام؟ على مستوى السنه، لان الطبق ورقم اعمال الشركه قد ايه؟ لا هو ما بيشتريش الا بالسنه. هو كده دي بعد ده بقى الملحوظه العكسيه انه حول خروج الشيكات اساسا، لانه الشيك بيكشف الايه؟ اللي هيتقدم له الشيك، فقال لك لا سيب لي الحريه بقى، يبقى يسيل فلوس يحطها زي صدام حسين. ما هو صدام حسين عمل كده، خد البنك المركزي لما قبضوا لما دخلوا البيت بتاع الرئاسه، مش هو في 600 مليون دولار في الحوائط عند صدام حسين؟ خد مواصله البلد وحطها، وانا اصرف بنفسي بقى ايه؟ ما حدش تاني يصرف غيري. فده طبعا ده الحاله المعكوسه، ده الحاله المعكوسه، المفروض بيتي كاش فاند بيتي بيتي كاش، لكن تكون مصروفات الشركه العموميه من نقدا يبقى ده المشكله الاكبر. طبعا بيت ديت هي اللارج ديسبرج بس الاساسي شيء كبير يا نهار ابيض. اكسبت فور ذا انوثورايزد بيرشيز باك فروم ذا امبريسد فاند ذا سيستم اوف انترنال كنترولز اوفر اعمال البرانش بقى ككل، هو كان بيفحص اعمال برانش ماله بقى operations appears to be working well، يعني معنى كده بيشتغل كويس. يبقى معنى كده دي الثغره الوحيده، ده الاوبينيون بتاعي، مفيش تاثير على اي حته ثانيه، والدنيا يا جماعه كويسه الا في الايه في هذا الجزء الضئيل. يبقى معنى كده هو لمس هنا ايه بقى، شوف ده الايفالويشن بتاعت الاوبزرفيشن بتاعته على الامبليكيشن الكلي او الوضع الكلي. يبقى قال لك انها مش مؤثره يعني قوي زي ما انتم فاكرين، بس صلحوها طبعا. ما هو لازم يعمل كده. لا هناك هو طبعا بيؤمن بان المهنه ليها رساله، يعني هي دي القاعده. يا واد يا مين قوي. ممكن يعمل من الايه، يعملها زيطه. اصل احنا عندنا في الجهاز بنقيسها بالشبر. فلازم كده. الجهاز؟ طب يا اخي النص الاولاني حلو، تبوظه بالنص التاني ليه؟ معلومات ممتازه بالرغم من التقرير تفهم. هو ده بقى الاوبينيون المعكوس. الملاحظات القيمة موجودة برضو، بس في الوركينج بيبرز ما بتتبلغش للجهة، بنخلصها بالتليفون. فاحنا بنبلغهم الحاجات اللي ايه كان بيرزولف يعني. صحيح ده حقيقة. تحفظ لدواعي سياسية. تحفظ ده تأشيرة لانه هو اصلا يعتبر القانون اداله ايه، نائب رئيس وزراء رئيس جهاز. نائب رئيس وزراء فداله حق التأشيرة دي، تحفظ لدواعي سياسية. خلاص مهما كان حجم الموضوع اللي انت بتتكلم فيه بالمليارات احفظ ما يطلعش. لا engagement conclusion هي دي بقى النقطة اللي هي بنسميها ايه بقى يا اولاد، انه الملاحظات مش العبرة. انت بتتكلم في ملحوظة بس، الاوبينيون حلو قوي. ليه؟ لانه فكرة الكم اللي انت بتتكلم فيه من الملاحظات نسبته قد ايه من العمل الكلي، سواء لعمل شركتك او لعمل ادارتك او للتأثير على اعمال الشركة ككل او للتأثير على اعمال الادارة ككل. فحتى بتقرب لك المسائل، بتقول لك حجم موضوعات الاوبزرفيشن دي كلها الكل كليلة قد ايه، فحتى حلوة قوي بتقرب الميزان كله على بعض. engagement conclusions if included اذا اتحطت في التقرير is engagement report should be clearly identified as such، يعني تستوضح بالعنوان ده انها ده conclusion عشان يقراها يبقى فاهم ان دي مش recommendation وتبقى مفصولة تماما عن recommendation، عشان خاطر بس تتيح انه قارئ التقرير يعرف ايه الحجمية بتاعة التأثيرات اللي فوق ده كله على اعمال الادارة دي او على الشركة بكل. conclusions may encompass، ممكن انها تشتمل على may encompass the entire scope، ممكن الconclusion بتاعي ان انا بص relatively للملاحظات دي للscope ككل العمل بتاعي of an engagement، او على الانترنال اوديت. كنت ممكن فوق اقول على الانترنال، هو اتكلم هنا على الابقى الانترنال اوديت كنترولز على البرانش ككله appears to working well. كان ممكن يقول الانترنال كنترولز فيما يتعلق بالديسبرجمنت بيشتغل ولا. شوف بقى هنا برود سكوب ولا سبيسيفيك سكوب. هنا فوق كان برود. ليه؟ لانه قالها ازاي؟ قال لك فيما عدا الان اوثورايزد ديسبرجمنت من امبريسيد فاند، الا ان نظام، شوف بقى وصفها ازاي؟ الانترنال كنترول وسكت. ما قالش الانترنال كنترول على الريسيتس، ما قالش الانترنال كنترول على الديسبرجمنت، لكن قال الانترنال كنترول صار مفتوحه. يبقى الانترنال كنترول في كل دوراته شغال كويس، يبقى ده برود سكوب. كان ممكن يقول الانترنال كنترول على الصرف على الريسيتس، يبقى هو هنا حطها ايه سبيسيفيك. تمام. فعشان كده زي بقى مي انكمبس زي انتاير سكوب او ممكن اوف انجيجمنت اور سبيسيفيك اسبيكتس او بعض المجالات المحدده تحديدا. زي يقصد بيها الكونكلوجن may cover but are not limited، ممكن تغطي ولكنها ليست حصرا على ال two wizard operating or program objectives. ال objectives يعني and goals تتمشى مع ال goals بتاعت ال ايه ال organization. يعني ممكن يفحص برنامج، ممكن يفحص operating department، ممكن يفحص function جوه operating department. فبيقول لك هل ال operation، هل ال program، هل ال objectives بتاعته متمشية مع ال overall goals بتاعت المنظمة ولا منافية ليه؟ لأنه ممكن البرنامج يبقى كل حاجة فيه سليمة و no finding. يعني معنى كده ببساطة انه قواعد الصرف سليمة، قواعد التوقعات سليمة، نظام الرقابة الداخلية سليم، بس البرنامج ككل بالرغم من سلامته لا يتمشى مع ايه؟ اهداف المنظمة العليا. يبقى بالرغم ان انا ما لقيتش فايندينجز على الاطلاق، لكن الكونكلوجن ان البرنامج برمته اللي ما فيهوش اي مخالفات من الناحيه الماليه او من ناحيه والافيشنت والافكتيف وكله، لكن غير متمشي مع الباي لوز بتاعتنا، غير متمشي مع الميشن بتاعتنا، يبقى لازم اذكر الحته ديت لو لقيتها. والسورس اوف ذا اورجانيزيشن افكتيف في اطار البرنامج نفسه، اهداف البرنامج. يبقى ممكن مثلا على سبيل المثال في برنامج فيري افكتيف قامت بيه مثلا الدولة، بس مش هنا في مصر، اللي هو الاستنساخ البشري، وقامت بيه بعض الايه المعامل فيري افكتيف واستنسخوا البشر، بس هل ده يتمشى مع القيمة الاجتماعية والقيمة الانسانية للبشر؟ شوف الفكرة جاية ازاي بقى. يبقى معنى كده ممكن بعض البرامج تقوم بها، لكن البرامج ديت على سبيل المثال غير مستحبة على الاطلاق. برامج تجميع مثلا ادوات اللي بيسموها الهيومن سبير بارتس، في بعض الحالات لما تيجي تستخرجها من واحد ميت اكلينيكيا لك لسه ما حصلتوش وفاه، فيري افكتيف فيري افيشنت بيفيد ناس كتيره، لكن مش متمشي مع مثلا تعليم دين وهكذا. يبقى انت لازم تشوف الاهداف بتاعت البرنامج او الاوبجكتيف ومدى تمشيها مع الاطار الكلي للمنظمه، فده الاوبينيوم بتاعك تمام. And goals conform with تتصق مع those of the organization. Whether the organization's objectives and goals are being met، يعني هل بالبرنامج دوت تم الوصول إلى أهداف المنظمة؟ هل ده خطوة في طريق الوصول إلى أهداف المنظمة؟ And whether the activity اللي أنا كنت براجعها أو function أو division أو whatever من محل مراجعة under review is functioning as intended، يعني بيعمل كما كان مستهدف أن يعمل في إطار السياق الكلي ولا لا. An opinion is the internal auditor's professional judgment، لأن الأوبينيون مبني دايما على إيه؟ مش على conclusion، أو أسف مش على recommendation مبنية على findings، لكن ده judgment بتاعي في إن دوت شغال مع الكل ولا لا. About the situation under review، conclusions أو opinions are not the same as recommendation، لان الريكومنديشن بتعمل ايه يا جماعه؟ الريكومنديشن بتحاول ان تزيل المسبب الذي ادى للديفيجن كونديشن عن الكرايتيريا، لكن الكونكلوجن ربما يكون بعد الازاله وبعد التصحيح للخطا، الا ان الاهداف بتاعه الاداره دي لا تتسق مع الاهداف الكليه ككل، او تكون الاداره دي محتاجه ضم مع اداره ثانيه، يبقى انا ببص لها من منظور اوسع خالص بقى. Conclusions أو opinions are the internal auditor's evaluation. شو بقى؟ يبقى هي تقييم، دي مش مبنية، دي مبنية مش على fact، مش مبني على evidence، ده مبني على professional judgment، مبني على opinion. يبقى الopinion دايما هنا professional judgment، لكن الrecommendation مش ممكن تتبنى إلا لما يكون معايا fact مبني على ايفيدنس، شفت بي كونديشن من خلال اوبزرفيشن بوصي ليه ان انا اتداركها. يبقى الريكومنديشن مبني دايما على فاكتات، لان انا بعمل ريكومنديشن مبني على اوبزرفيشن شفتها، لكن الاوبينيون مبني على بروفيشنال جادجمنت اند ايفالويشن. ايفالويشنز اوف ذا افكت اوف ذا اوبزرفيشنز اند ريكومنديشن، الاثر بتاعها على الاكتيفيتيز ريفيو. زي يوجوالي put the observations and recommendations in a perspective لمنظور based upon the overall implication، الاثر الكلي بتاعها، الاثر النهائي بتاعها. تعال ناخد سؤال نفهم منه القاعدة وبقية الاسئلة واجب، لانه سهل جدا. بيقول a final communication اللي هو التقرير النهائي، a final communication issued by internal auditor following بعد ما خلصنا assurance engagement في اي مجال should contain an expression، should contain يعني يجب هنا بقى require، القاعدة العامة ان الopinion مش require، امتى يبقى contained requirement، should contain an expression تعبير of an overall opinion. متى؟ نمرة ايه؟ لما تكون الاريا، لما يكون المجال اللي انا دخلت فيه في الانجيجمنت دوت فاينانشال ستيتمنت، مش لازم ده ممكن يكون فاينانشال وما اعملش اوبينيون، ممكن يكون اوبريشنال واعمل اوبينيون او كومبلاينس، يبقى لا يتوقف على نوع الايه، لا يتوقف على نوع الانجيجمنت. انسر ايه انكوريكت، بيكوز ذا اريا منطقه الانجيجمنت از ايرليفنت ان انا اكتب اوبينيون او لا، two decisions, ان انا اخد قرار ان انا اضمن opinion او لا تقديري about whether overall opinion is appropriate. نمرة بي. اذا كان ال internal auditor work is to be used by external auditor هيستخدمه برضو relevant ولا مش relevant؟ مش relevant. لانه ببساطة انا لما بكتب opinion انا بكتبه لمين اساسا؟ للمانجمنت اساسا. لكن كون ان شغلي هيعتمد على الاكسترنال اوديتور او مش هيعتمد مش ده المعيار اللي يخليني اكتب اوبينيون. اقف الى ذلك حته بقى مستخبيه خطيره جدا. اذا الاكسترنال اوديتور اعتمد على اوبينيون بناه الانترنال اوديتور هيبقى فقد الاستقلال انفاكت. لان القاعده انه انا اعتمد على شغله لكن ما اعتمدش على الجادجمنت بتاعه ولا الاسسمنت بتاعه ولا الايفاليويشن بتاعه لان دي موضوع بروفيشنال. يبقى انا اعتمد على وركينج لكن ما اعتمدش على اوبينيون والا انا طوعت الاوبينيون بتاعي كاكسترنال الاوبينيون بتاعه كانترنال فات استقلالي من الناحيه الفعليه. مهمه جدا الحته الاخيره دي انك انت هنا حتى لو عمل الاكسترنال اوديتور هيعتمد على الانترنال اوديتور فين وجود او عدم وجود الاوبينيون ما يفرقش لان الاكسترنال اوديتور استقلاليته وقادر على ان يكون رايه بنفسه. تمام. بيعلق عليها في بيقول incorrect because whether ان الانترنال اوديتور work is to be used by external auditor لا يعتبر ملائما. The external auditor cannot depend على ال overall opinion للإكسترنال اوديتور لانه لو اعتمد عليه but must examine بنفسه هو details and form بنفسه ان يكون بنفسه their own opinion لان ده professional judgment بقى فينفعش هنا واحد يعتمد على التاني. نمرة سي فول سكوب. هو فول سكوب يعني لو انا ما غطيتش الفول سكوب ما اعملش اوبينيون ولو غطيت الفول سكوب اعمل اوبينيون لا يتوقف على السكوب. نمرة دي ان اوبينيون ويل امبروف اذا كان الاوبينيون سوف يحسن من الكوميونيكيشن مع الريدرز اوف ذا كوميونيكيشن يبقى ساعتها واجب الاوبينيون صح ولا غلط؟ تمام. ايه تعالى خد السؤال الثاني بسرعه سهل قوي سهل قوي في ثانيه والله ما ياخد معاكم حاجه خالص سهل قوي قوي. Which of the following أي من الآتي best defines يصف بأحسن شكل an internal auditor's opinion يعني إيه opinion الذي يعبر عنه expressed بعد expressed في audit إيه communication framework يعني بعد ما خلصت assurance engagement بعد ما انتهيت من assurance engagement في opinion إيه من الأربعة اللي يتمشى مع كلمة opinion نمرة إيه A summary of significant engagement observation. هل الاوبينيون سمري؟ السمري على التقرير كله. والسمري ده عشان وقت المانجمنت السينيور مانجمنت والبورد والاوديت كوميتي مش كبير فانا بعمل سمري عشان يتقدم للناس دي. يبقى السمري بيشتمل على البيربس وبيشتمل على السكوب وبيشتمل بقى على الاوبزرفيشن صح ولا غلط بس السمرايزنج. يبقى ليس الاوبينيون بسمري ريبورت. نمرة ايه؟ انكوريكت. Because the summary of significant observations and recommendations is not an opinion. An opinion هو عبارة عن professional judgment طالع بعد evaluation من قبل internal auditor. طب نمرة C. Conclusions that must be included in a final engagement to communication قبل الضرورة. يبقى معنى كده answer C incorrect because the standards do not require ما انسمتش للانكلوجن لتضمين opinion. However, الopinion هيعتبر desirable ومن المفضل وعندما يحسن من افق الريدر يبقى حطه. نمرة دي recommendation. هل الopinion هو الrecommendation؟ يبقى الopinion يأتي تاليا للrecommendation ده اخر فقرة اللي هو التشخيص النهائي بقى للتقييم الكلي للموقف. For corrective action. Answer D incorrect word. Why? Because recommendation عشان اخد corrective action ده عبارة عن جزء separate وبيثبت الopinion قبل الopinion فوق الopinion. The opinion is internal auditor's professional judgment. ما هو ده اللي قالوا بيه ان الopinion هو الانترنال auditor's professional judgment ده افضل تعريف لopinion. السؤال اللي بعدين Which one of the following elements أي من العناصر الآتية لتقرير لإنجيجمنت لأشورانس إنجيجمنت is not always required ليست مطلوبة في كل الحالات نعم؟ لا لسه is not included. نمرة واحد هو ما بيكتب لكش دول ده انا عشان كريم وجدع وحلو. نمرة ايه؟ a statement that describes the engagement objective. دي اسمها ايه؟ ده الاوبجيكتيف ده انا كاتبها لك. ده ما في الامتحان ما بيعملش كده. اوعى تفتكر ان هو كريم قوي. طب ما انت عارف ليه. هي طبعا الاوبجيكتيف مع الاوبجيكتيف سهل. ما كتبش بوز لكن لو موجوده خلاص. A statement that identifies the activities reviewed. ده السكوب. لو انت مش عارف دي سكوب ممكن تغلط فيها صح ولا غلط. يبقى ما هي الذي يصف انا رجعت ايه ده السكوب بتاع شغلنا. نمرة سي بيرتنت ستيتمنت. بيرتنت يعني عبارة تتعلق بالموقف. اوف فاكت بيرتنت ستيتمنت اوف فاكت انا بتكلم على فاكت. يبقى الفاكت لازم ايه يكون شفته يا جماعة عليه دليل. يبقى ده بيتكلم على ايه؟ على الكونديشن على الفايندينج نفسه. تمام. نمرة دي an evaluation للإمباكت بتاعت الأوبزرفيشن والريكومنديشن على الأكتيفيتيز محل المراجعة. ده اسمه ايه؟ ده الأوبينيون أو الكونكلوجن that is not required in all cases. السؤال اللي بعده. لو أنا هلاعبكم نفسيا بقى خلاص انت دلوقتي لعلمك انت عايز تقوي إرادة واحد وخليه زي الحديد عرضوا لإحباطات محسوبة. ده اللي أنا بحاول أعمله معاكم. إحباطات محسوبة. محسوبة calculated frustration situation enthusiastic reception كله حرف شين شين. سؤال تاني بيقول which of the following statements is appropriate تعتبر statement ملائمة as a conclusion. conclusion يقصد بها opinion in an internal auditing final communication of results of an engagement to evaluate organization branch operation. يعني بيقول لك انت داخل شغلك بتقيم البرانش operations. يبقى الوظيفة بتاعتك branch operation يعني efficiency و effectiveness. فبيقول لك اي من الستيتمنت دول لو قالها في تقريره معناها opinion او معناها conclusion. نمرة ايه؟ بيقول قمنا بعمل statistical samples. السامبلينج نوعين. لا دي مش كده كمان مش سكوب. السامبلينج نوعين. يا اما statistical مبني على عينات مبنية على نظرية الاحتمالات والاحصاء. يا اما non statistical هي العينات الحكمية. يبقى دي بيوضح في شغله ان احنا قمنا بعمل الايه statistical sampling. was used استخدمت العينات الاحصائية. to determine لتحديد the extent المدى of unauthorized purchase from the implicit fund من الامبريسيت فاند. يعني الامبريسيت فاند اللي هو العهد البيتي كاش. فالبيتي كاش مصروفاتها طول السنة 5000 عملية. فاحنا قمنا باختيار عينة من 5000 عملية وفق العينات الاحصائية عشان نشوف هل تم الشراء منهم لان اوثورايزد بيرتشيزز ولا البيتي كاش بتستخدم في الاوجه المخصصة ليها وبس. ده هو بيعتمد على سرد تكنيك استخدمه كاوديت بروسيجر عشان يحصل بيه على ايفيدنس. مش مطلوب اساسا. مش مطلوب اساسا في التقرير. لا هو بالاوبجيكتيف ولا هو بالاسكوب ولا هو بكرايتيريا ولا هو بكونديشن ولا هو بكوز ولا افكت. ده تكنيك انا استخدمته. يبقى اذا كنا نقول اشتغلت ازاي. انا حر اقول اشتغلت. وبعدين غالبا قارئ التقرير هيقول يعني ايه هو الراجل ده داخل يراجع ولا يذاكر احصى عرفني انا بيتكلم ازاي كده. انت عملت غلطه في التقرير لو سردتها بالشكل ده. ليه؟ لان انت بتكلم ريلر ممكن ما يكونش فاهم statistical sampling وبالتالي هو مش فاهم يعني ايه بنيت العينات بتاعك على اساس احصائي من اساس. ادي له خلاصه الراجل كلمه بلغه. ابعد عن حاجه اسمها semantic error. semantic error يعني error في ذهن القارئ نتيجه انت استخدمت نوع من الاصطلاحات الغير متداولة ذهنيا بالنسبة لي. answer A incorrect because the statement about the use كون انك انت تذكر عبارة انك انت استخدمت statistical sampling describe مكتوبة في جلايف engagement procedure. انا بقول لا مش engagement procedure. البروسيجر هو الطريقة التي يؤدى بها العمل، لكن التكنيك هو المنهجية لاتخاذ الطريقة التي يؤدي بها العمل. فمين أنا بقولك؟ في فرق ضخم ما بين تكنيك وما بين بروسيجر. البروسيجر هو خطوة هعملها، لكن التكنيك هو منهجية كاملة. التكنيك هركز أكثر على الانترنال كنترول تيستات، ولا ركز على السبستنتيف تيست، هقيم نظام الرقابة الداخلية وكسب ده تكنيك وده تكنيك. يبقى معنى كده هو ذكر ان انا اعتمدت على عينات احصائية، دي تكنيكاليتي شغل، ده مش اوديت بروسيجر ابدا. نمرة ايه؟ The engagement to review branch operations was conducted in accordance with the standards. يبقى تم وفقا للستاندرد. انا بذكر ايه هنا؟ انا بذكر ان انا في شغلي اشتغلت بالستاندرد. يجوز ليك كانترنال اوديتور لو انت بتطبق الستاندرد تقول ان انا بشتغل بالستاندرد بتاعتي، والاكسترنال يقول كده برضه في التقرير بتاعه، يقول وي كوندكتد اور اوديت ان اكوردنس ويز جنرالي اكسبتد اوديتنج ستاندرد. يبقى هو الراجل عباره مش يعني ممكن تقولها ممكن ايه ما تقولهاش. كون ان انا بقولها دي لا هي بالكونكلوجن ولا هي باي حاجه قريبه من الكونكلوجن، انا بقول لهم انا اشتغلت يا جماعه وفقا للستاندرد. انصر بين كوريكت ستيتنج ذات، كونك تقول في تقريرك في الانجيجمنت تو ريفيو برانش اوبريشنز واز كوندكتد ان اكوردنس ويز ستاندرد از نوت ا كونكلوجن، ليس بالاوبينيون. ذات از ان ايفالويشن ذات از انهيرنت على تعريف الاوبينيون. اما الاوبينيون فهو عباره عن ايفالويشن اوف ذا افكت اوف ذا اوبزرفيشنز اند ريكومنديشنز على الاكتيفيتيز ريفيو. سي ذا فايس بريزيدنت اللي هو نائب الرئيس بتاع البرانش ده اوبريشنز should require، يجب ان هو يعمل requirement the timely review، يعني يتقدم له تقرير timely كل يوم كل اسبوع كل شهر كل whatever timely review of daily transactions، تقرير يومي report as a means كوسيلة للmonitoring للرقابة على purchases from basic fund، يعني يتقدم له تقرير يومي يقول له الفلوس بتاعت السلفة اللي طلع منها وراح فين راح لفين. لا ريكومنديشن ممكن لو النظام الرقابة الداخلية ينص على اعتماد مصروف صندوق المصروفات النسائية كمصاريف من الفايس بريزيدنت. ها لا مش هو مش المراجع الداخلي ده هو بيقول ايه؟ بيقول انا بقى يعني ما ماش اوصي دي توصية دي واضح انها ريكومنديشن. فبيقول فيها ان الفايس بريزيدنت اللي هو مين بقى؟ نائب الرئيس. نائب الرئيس بتاع البرانش يجب ان يعرض عليه تقرير يومي بالصرف من الايه؟ بالصرف من البريسيد فاند، بحيث ان هو بيأمن. بيقول ايه؟ لما يتعرض على نائب الرئيس التقرير اليومي هيقدر هو يمنع، لانه هو في المستوى التنظيمي اللي هيمكنه من التعامل مع الحدث، يمنع الان اوثورايزد ايه؟ ترانس اكشن. فدي واخد الشكل بتاع السياقة ده ريكومنديشن، واخد ريكومنديشن بناء على ايه؟ على فايندنج واضح لاهل اللي هي ايه؟ انه شاف ان اوثورايزد بيرتشيس من الامبريسيد فاند، وكمان مبنيه على كرايتيريان المفروض يحصل اللي هو يجب ان تعرض تقارير الصرف من البيتي كاش على مستوى تنظيمي معقول. شو بقى كل ده انت تستنتج وانت قاعد، لازم وانت قاعد كده ايه؟ تعلى شويه. يبقى ده برضه مش كونكلوجن، ده ريكومنديشن. نمرة ليه؟ except for فيما عدا الـ unauthorized purchases اللي تمت من الـ implicit fund، إلا إن system الـ internal control على الـ over branch appears to be working well. يبقى ده شكل إيه؟ ده الـ opinion في رأينا. صعبة؟ إحنا شرحنا الـ follow-up ولا ما شرحناهاش؟ شرحناها فاكرينها؟ شرحناها. احنا شرحنا لغايه نهايه الورق بالمناسبه، بس عايزكم تسمعوا لان انا عارف ايه. تعالوا بدري شويه يا اولاد عشان نقدر نعمل امتحان ونقدر نتكلم في النتائج.